يهدي له فلا ثم يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في صلاة المسافر. تبقى لنا فصلين في صلاة المسافر، في مسألة الكلام في القصر وقصر في الجمع. صحيح؟ فصل في شروط القصر والطالع لو أمره طويلة السفر. أي هو ده باقي القصر، وتبقى لنا القصر في الجمع في صلاة المسافر. نبدأ عشان نستطيع نستدرك قبل العشاء. قال: فصل وطويل السفر 48 ميلا هاشميا. والآن سيتكلم عن شروط القصر في السفر. فقال: وطويل، يعني عندنا سفر طويل وسفر قصير، ما الفرق يا أبو سفيان؟ يا أبو سفيان، السفر الطويل بيفتح كل القصر والفترة موضوع يعني ما نفتيه، فكذلك السفر القصير فهوش حكاية بس ما يترتبش عليه أحكام. لا يترتب عليه أحكام. طيب، والحد بين السفر القصير والطويل لما كنت عرفت عندما انت تعرف 83 انت 85 93 كل هذه. طيب، هو ليس بخطر، هو هنا بين لنا الان نحط اضع حدودنا. قال: وطويل السفر. ما هو طويل السفر؟ ايه هو السفر الطويل؟ حد عندنا هو في ليس في ليس في الشافعي فقط، بل هو في المذاهب الاربعه ايضا ذلك. وان كان في خلاف مع الاحناف عندنا، احنا مرحلتين الاحناف ثلاثه مراحل يسمونها، لكن اقصد انه ال 48 ميلا. طب انا لسه معاك 48 ميلا. قال: وطويل السفر 48 ميلا هاشمي. طيب، هو يعمل بيان لحد السفر الطويل المبيح للقصر. هو بيتكلم الآن هنا عن القصر، والقصر لا يكون إلا في السفر الطويل. طيب، ما الدلالة على هذه 48؟ لأن هذه مهمة. الدلالة هنا نستدل به بما رواه البيهقي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه سئل ابن عباس: أنقصر إلى عرفة أو أتقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان بضم العين واحد. وأيضا كلنا ننطق عسفان، لكن أمس لنا في البخاري ذكرها بضم العين عسفان، وقد لعل عسفان أو عسفان، وإلى جدة وإلى الطائف. وهو لما سئل ابن عباس قال: نقصر في عرفة، يعني أهل مكة يقصرون في عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وجدة أو جدة وإلى الطائف. وهذه الثلاثة بلاد بينها وبين مكة أربعة برد جمع بريد، والبريد 12 ميل، ذلك أربعة برد يعني 48 ميلا. فسنوبة الهاشمية ترجع لبني هاشم. فهنا هنا الحديث أو ورد عن ابن عباس، وفي رواية أخرى ورد وكان ابن عباس وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق. وهذا كمان ايضا ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عمر. والبخاري ذكر الحديث في تعليقه في المعلقات بصيغه الجزم على مساله فعل ابن عباس وفعل ابن عمر. ولذلك الخطابي قال ان هذا لا يكون الا عن توقيف. يعني هم قالوا الان اذا كان هو موقوفا عن عباس وابن عمر لكن هذا التحديد لا يكون من اجتهادهم بل هو لابد ان يكون توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه اخرى عند البيهقي ايضا الدارقطني رفع فيها يعني حديث ابن عباس ورد روي مرفوعا مش موقوف عن ابن عباس وهو يا اهل مكه يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من اربعه برد من مكه الى عسفات. والصحيح موقوف على ابن عباس لكن كما بينا انه حتى لو موقوف على ابن عباس هذا قالوا من باب الذي لا يكون له عن توقيف. وورد عن ابن عمر هو الاثري ايضا في ذلك. البريد الواحد اربعه فراسخ والفرسخ ثلاثه اميال ذلك البريد 12 ميل. وهو قال هنا أربعة برد يعني 48 ميلا وهذا الذي ذكره في المتن لما قال 48 ميلا هاشميا. وهنا المذهب عندنا أنه لا يقصر إلا في السفر إلا في السفر الطويل. قول شاذ عندنا أنه ممكن يقصر في السفر القصير وهذا لا يعتد به. طيب هل هنا الآن هذه المسافة تحديدا أم تقريبا؟ فإيش الفرق؟ هذه المسافة تحديدا أم تقريبا؟ عندنا وجهان في المذهب، وجه تحديد وجه تقريب. وطبعا لو تذكروا في هذه المسألة تعرضنا ليها فين؟ أيوة القلتين. قلنا هل هذه على سبيل التحديد أم التقريب؟ وقلنا أنها في القلتين تقريبا. هنا قالوا في السفر تحديدا، قالوا لأن عندنا في السفر نص، يعني نص في التحديد في كلام ابن عمر ابن عباس، فقالوا هنا. وإن كان وجه ثاني عندنا على التقريب لو قلت يعني إيش الثمرة لو قل زاد ميل أو أقل أو زاد ميل إنه يعتد به. والمسألة على وجوه عندنا يعني لا إشكال فيها. الأمر الرابع اللي قال 84 ميلا هاشمية، وهو اللي اختلفوا نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبة إلى بنو هاشم، وهم الذين آل إليهم بعد ذلك العباسيين، آل إليهم الحكم العباسيين، لأن هناك ميلا أمويا، فكانوا أرادوا أن يرجعوا الميل لميل بني هاشم العباسيين، يعني ذلك وقال 84 ميلا هاشمية، احترازا من أميال بني أمية. قالوا ميل بني أمية كان أكثر في الضغط، يعني أكثر في المسافة نعم. والشافعي في القديم ذكر 40 ميلا بريدا من أبي من يريد أمويا، يعني في القديم الشافعي قال 40 وقال يريد ميل أموي، وبعد ذلك ذكر 48 ميلا، فهذا الميل الهاشمي حتى لا يختلط عليكم، هناك الميل الأموي أكثر من الميل الهاشمي، ذاك هي 40 بالميل الأموي ذكر الشافعي في القديم عندنا، ولكن طبعا لا يعتد به خلاص الآن الجديد عندنا 48 ميلا هاشمي. طيب وهي تسمى مرحلتين، المرحلة يعني تسمية المرحلة 24 ميل، المرحلة 24 ميل يعني هي حوالي 40 كيلو، ذاك مرحلتين 80 كيلو، يعني لو أردنا بقى نقسم بالكيلو 80 كيلو. طيب قال والبحر كالبر، المرحلة هم ال 48 ميل مرحلتين، ال 24 ميل هم حوالي 40 كيلو، لأن المرحلتين عندنا 80 كيلو على التقريب يعني. مرحلة 24 ليش أنا قلت مرحلتين؟ لأن الأحناف سيقلقون في مسألة إن هم يرون القصر في ثلاث مراحل مش في مرحلتين، يعني رأونا أن مسافة القصر عندهم ثلاث مراحل، ذلك مسألة خلافية، وذلك سيأتي هنا بعض الفتاوى عندنا أو الإحكام خروجا من الخلاف مع الأحناف، فبنرى كما سيأتي معنا أن الإتمام أفضل ما بين المرحلتين الثلاث من القصر خروجا من الخلاف مع الأحناف، وإلا عندنا يجوز لكن قالوا أفضل، لكن لو أكثر من ثلاثة مراحل فخلاص هذا خرج من الخلاف مع الأحناف. اتفاق بقى بعد نعم خرجنا من الخلاف بقول ذلك. قال والبحر كالبر باعتبار المسافة. وقال عندكم في المكتب ولا قال قطع الأميال فيه في ساعة؟ طيب قال لو قطع الأميال فيه في ساعة قصر، والله أعلم. مفيدة أوي هذه الزيادة، ليش؟ لزمننا. لأنه هو بيتكلم هو البحر، ليش؟ هو أولا حياك الله، حياك الله، فالبحر كالبر، يبقى لما ماسك السفينة في البحر نفس المسافة، لكن ممكن الهواء في البحر يخليه يطير. هنا طبعا استفدنا منها في السيارات، طبعا خلاص بقى، ما الطيارات كمان والسيارات كمان، عشان مفيش حد يتكلم يعني. فقالوا هنا المهم انه يقطع المسافه، قطعها بقى في ساعه، في نص ساعه، في ربع ساعه، هذه مسافه خلاص قصر. يبقى المساله هنا ايش؟ هو بيقول لك ان هو اتى من البحر، وطبعا زي ما انتم قلتوا بالجو خلاص في الطائره بتسير. طيب ويشترط قصد موضع معين اولا، فلا قصر للهائم وان طال تردده. الله أكبر، بأذان صح مش تسجيل. بعيدة. لا ده تسجيل. طيب قال واشترط قصد موضع معين اولا، اذا لابد له في هذا السفر ان يكون له وجهه، حتى لو السفر طويل لابد يكون له وجهه قصد معين. مش واحد مثلا ركب سيارته بالليل وقال انا هدوكش من بيته، راح واخد السياره قال لك انا طالع بالسياره، وقعد يطلع دائري وبعد الدائري لقى نفسه على الطريق الصحراوي بتاع اسكندريه، قال لك يلا كمل روح ماشي طريق كده هائم، ممكن يمشي بتاع 200 كيلو كده اصلا يعني، لكن هذا بدون قصد عندنا، يسمى ايش؟ قصد موضع معين. هو كل شويه ممكن اي وقت يقف ويرجع، ما عندوش قصد، ما انتواش يعني انه طالع مثلا اسكندريه او طالع مثلا السويس او طالع بورسعيد اي شيء. فلذلك لابد قالوا يشترط قصد موضع معين، وهذا حتى يكون السفر طويل. اما لو يمشي بالدابه هكذا ولا يدري، حتى وان قطع 90 كيلو 100 كيلو هذا لا يعد مسافرا عندنا. صلح. قال فلا قصر للهائم وإن طال تردد، لأنه هو أصلا لم ينتوي في كل مرة، هو مش منتوي، هو رايح فين أو المدة، لكن هو وصار. قال ولا طالب غريب وآبق، يرجع متى وجدها. يعني هاب ان الراجل عرف ان دي دين عند واحد والراجل ده على الطريق، قال لك انا هطلع وراه الحق، والراجل ماشي وده ماشي وراه، قاعد يمشي وراه 200 كيلو كل ما يروح في حته وراح وراه. فالان هو الان ايش، هو طالب غريب ما يعرفش وجهات القصد، فقالوا هذا ايضا لا يعد سفرا طويلا، او عبد آبت، يعني العبد اللي هو شرد وطلع يدور عليه مولاه، فايضا لا يدري متى سيحصل عليه، ممكن اول ما يلاقيه بعد 10 كيلو يرجع. فبالتالي هذا عندنا كله ليس قاصد للسفر، وان قطع مسافه تم، لكن قال ولا طالب غريب، طالب غريب وآبق يرجع متى وجده، ولا يعلم موضعه. لكن لو يعلم ان الدائن ده في اسكندريه وهو رايح له، خلاص قطع 200 كيلو لا اشكال فيه ذلك. طيب وآبق ولا طالب آبق؟ نعم، ولا طالب غريب او وآبق، يعني او طالب هيطلع يشوف. نعم آبق نفسه، لا ده هو الطالب الآبق، ما هو انا قلت المولى بيبحث عن العبد. نعم وايضا قالوا ان البدوي اذا خرج في الطريق قال لو وجدت منتجعا ساسكن فيه. البدوي عايز، قالوا هذا لا يعد سفرا لانه هو ليس بقصد المكان، ممكن يجد المنتجع بعد كيلو بعد اثنين بعد عشرة، فقالوا هذا ليس له الترخص لانه لا يعلم ايضا حكم الذي لم يقصد مكانا او هاء اصلا. قال ولو كان لمقصده طريقان، طريق طويل او طويل وقصير، فسلك الطويل لغرض كسهولة او امن قصر، والا فلا في الارض. يعني الان انت طالع، ممكن كان زمان هي مش موجوده قوي، بس ممكن فيها، ممكن تلاقيها الان، انك مثلا لو طالع مثلا او هاب ان اكتوبر دي مثلا على مسافه 100 كيلو، ممكن تصلها من داخل المدينه 60 كيلو، ولو خدت الطريق الدائري الاقليمي اي حاجه هيصل معاك يطول لغايه لما توصل ل 90 كيلو. يبقى في طريق سهل قصير ليس فيه قصر، وطريق طويل يكون فيه قصر. فهو يقصد هنا ايش؟ لو سلك الطويل للسهوله، وهذا واقع، ممكن تقول الدائري فاضي، ايش اللي دخلني في وسط البلد وانا اقعد فيه ساعات، فهو او اكثر امنا مثلا يصح له الترخص، مع ان نفس المكان انت ذاهب اليه قد تذهبه بطريق مختصر ليس فيه قصر المسافه، وطريق اخر فيه قصر فلا حرج في ذلك. لكن لو سلك الطريق الطويل قاصدا للترخص قال لا. يعني لو قال انا هروح الطويل عشان يبقى مسافر فافطر واقصد الصلاه واخذ الرخصه، قالوا هنا لا، لان هو ما سلكه الا لطلب الترخص، وهذا ليس مقصود الشرع. الرخصه جاءت لانك احتجت اليها. انا اديت مثال، انا اديت مثال الان، انا ما قلتش 6 اكتوبر، يعني اقصد انا قلت لو لا الناس مش هتفهم يعني كده، انا قلت اصلا مش فرض، انا ما جبتش سيره 6 اكتوبر، انا بتكلم افترض طريقه انت تسيب لي. اظن الكلام واضح في المساله، كان طريق الدائري والمقصد والطريق الفصل البلد. ممكن تفر معك 10 كيلو توصل بطريق 70 كيلو، طريق اخر يزود عليك 10 كيلو 15 كيلو، بقيت انت خلاص قصر. ممكن جدا يحصل فرق. وما تكلم، لا احنا ما عندناش العطف، عندنا اول البتاع تكلمنا ان احنا عندنا مسافه القصر 38 ميل، انت ما ادركتنا فيها. مش لان اتكلم فيه، لان ده مش المذهب عندنا، بل هو اصلا مش الجمهور، هو ده قول ابن تيميه تعلق به بعض العلماء الفضلاء فقالوا به، لكن قول المذاهب على القصر بالمسافه ومراجعه لهم بيان لسنه ابن عباس وابن عمر. خلاص ما يبقى ليس بسفر عندنا، والأقد أضبط المسافة، مش لأن العرف يتغير بين الناس. في ناس الآن يعتبروا بعض العلماء أفتى أن أكتوبر عنده سفر، وبعضهم قال العاشر من رمضان سفر، مع أن بينك وبين العاشر من رمضان كان كيلو 60 تقريبا، صح؟ تقريبا. و10 واعتبروا العاشر من رمضان سفر. مش مهم المحافظات عندنا. التقسيم الإداري ليس لنا علاقة به. لنا علاقة بالمسافة. بالمسافة. فبالتالي مسافة أضبط. أما العرف يختلف. واختلف عليه الناس. وكلما وجدت الأرض الذي يرفع الخلاف وهو الشرع. وقلنا هو قول. قول الشيخ سامي التيمية يرى. ومن قال بقوله يعني لأن المسألة الأدلة ليست قوية في التحديد. ورجع للعرف فيها. وما يسمى سفرا. والأضبط والله أعلم فيه هو ما قمنا له. هو الراجع في هذه المسألة. الله على طول. خلاص. إذا كان كده نقف للصلاة. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قال ولو كان على مقصدي طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر. قال ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره بالسفر ولا يعرف مقصده فلا قصر. فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونه. طبعا العبد والزوجة والجندي ثلاثة. هو العبد والزوجة يسيران مع مولاهم زوجها أو العبد مع مولاه. وبالتالي لو كان المولى لم يخبرهم بوجهة السفر قال لهم يلا يعني سنسافر. والعبد لا يعلم المقصد ولا الزوجة تعلم أين السفر فليس لها القصر لأنه لا يعرفون الوجه. كذلك الجندي لو كان مع قائد وخرجوا للقتال أو خرجوا يعني لأي مكان ولم يخبره بالموضع فقال هنا ولا يعرف المقصد ليس له القصر. طيب لكن لو هو نوى القصر قالوا لو العبد نوى أو الزوجة نوت أو الجندي قال العبد والزوجة لو نوى القصر لا يصح لهم لأن هم أصلا وليهم سيدهم فحتى لو نوى ولا يعرفون ليس له. لكن قالوا بخلاف الجندي قال قصر الجندي دونهم. قالوا لأن ليس للأمير قهر الجندي يعني للزوج قهر زوجته هو وليها وللعبد له أن يقهر لكن الأمير ليس له أن يقهر الجندي. فقالوا ذلك الجندي لو نوى القصر يصح منه القصر بخلاف من العبد والزوج. قال ولو نوى مسافة القصر قصر الجندي دونهما. وقلنا هو قال هنا في الأول لو لا يعرف المقصد. أما لو عرفوا خلاص يترخصون لا إشكال في ذلك. لو علم أنهم يسافرون إلى بلد معين أو لمكان معين كله له أن ينوي نية القصر وتقبل منه. قالوا من قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع. يعني واحد مسافر أمن الطائرة الإسكندرية ونوى وخرج خلاص من عند بوابات ثم نوى الرجوع تذكر شيء فنوى الرجوع انقطع السفر ده ليس له أن يقصر الآن إلا لو نوى مرة ذلك السفر. قال فإن سار فسفر جديد يعني لو نوى القطر وكان سيعود ثم رجع مرة أخرى وأكمل فهذا كأنه نوى سفرا جديدا فلو أن يقصد ذلك يعني لابد له. هو نوى أن يقطع السفر خلاص انقطع سفره فليس له القصر. هب أنه نوى قطع السفر وسمع الأذان للظهر يقصر؟ لا لا يقصر. ليش؟ أنه نوى قطع السفر. طيب لكن لو قال رجع فنوى السفر قال لا سأكمل سفري. فقال هنا ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار فسفر يعني لو رجع مرة أخرى يسير فيعتبر سفرا جديدا أيضا فلو أن يقصر وقتها يعني لو انتوى القطع قطع الرخصة انتوى قطع السفر انقطعت الرخصة. العبرة هو كان مسافر هو وقف ونوى القطع. أنا أقول يرجع وقف طيب ده ما هو لا لسه ما نواش قبل نويت لأي سبب نويت عشان هاي خلاص لو نوى القطع انقطع لكن لو رجع صار يبقى الفعل هنا قد عرفنا ان سفر جديد كأنه انتوى جديدة مية جديدة فلا معلش هو المشاهد تقريبا النظام بتاعه الزوجة مش عارف هيسافر مسافة قصر ولا لا والعبد كذلك الجندي طب هو برضه نفس الكلام ما مش عارف الأمين بتاعه هيسافر مسافر سفر ولا لا. ايه اللي دخل القهر هنا؟ فالموضوع كان اصلا ماشي كله ده الراجل اللي مسافر ومش عارف رايح فين جاهل ان هو هيسافر ولا لا. بس العبد والمرأة ما ليس لهم انهم ياخذوا طريق اخر يعني ما لهمش ان هم غير يمشوا مع سيدهم. الجندي ممكن ينتوي ان هو مسافر ويرجع بالامير، ينتوي ان هو يرجع بعد كم كيلو او يذهب لكم كيلو، له ذلك. لان لكن العبد والمراه ليس لهم ذلك، لان وليهم له سلطه عليه. ده المقصود، فرق بس فقط. طيب قال: ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزه. طبعا هذه المساله اللي تكلمنا عنها كثيرا، مساله المذهب والجمهور يرون بان العاصي بسفره ليس له ان يترخص، لا يجوز الرخصه للعاصي. تكلمنا عن المساله هذه وقلنا وان كان هذا قول الجمهور، لكن عندنا حتى وجه ثاني اصاله بان له ان يترخص، وهو راجح ان الجهه منفكه انه ياثم بسفره في يعني لو كان عاصيا، لكن الرخصه الجهه فيها منفكه. لكن هو قال: ولا يترخص العاصي بسفره كعبد آبق، عبد شرد آبق من سيده، فليس له ان يترخص بفطر في رمضان في صوم ولا بقصد في الصلاه. امراه نشزت، تركت زوجها ورجعت، او ناشزه، او هي كانت ناشزه هنا وسافرت، راحت قالت له تركت البيت وراحت مسافره مع اقارب لها او شيء، حتى لو محارم، ليس هل لها تترخص؟ هي لو كانت ناشزه ليس لها ترخص. في المذهب ليس لها ترخص، احنا قلنا الكلام على ان هو لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشز، لان قال القصر يعني رخصه شرعت لاعانه المسافر، فلو كان مسافرا عاصيا ليس له ان يترخص بذلك ايضا. ناشزه لا، انا قلت لو ناشزه في القاف في المتن الاولاني، قلت ناشزه كآبق وناشزه. و فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح. يعني لو كان السفر مباح، سفر للتجارة للتنزه لأي شيء، ثم جعله معصية قال فلا ترخص في الأصح، يعني كأنه عامله بالنية الأخيرة. ولن كان في وجه ثاني عند الخلف الأصح، في وجه ثاني بأنه أنه لا هو أن يترخص، أنه عامله بالابتداء وليس بالانتهاء. لكن هو المعتمد عندنا بأنه عملوه بالانتهاء وليس بالابتداء، فلم يعني هو بمعنى صح، وما قلبوا الحاضر على المبيح. فلما أقول قاعدة أصولية أخرى، قدموا الحاضر على المبيح، لأن المبيح كان الرخصة الأولى، ولما انتهى معصية بسفره قالوا هنا إيش؟ قالوا هنا ليس له أن يترخص. قال: ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبة. يعني هو لو أنشأه السفر عاصيا، طبعا في فرق بين نقول بانه تكلمنا فيها من قبل انه ينشئ السفر عاصيا او يقصد بسفره المعصيه كيسافر ليسرق، يسافر يعوذ بالله ليفعل الفاحشه، بخلاف انه يسافر ويفعل المعصيه خلال السفر. هذا ليس الموضوع، فاهمين الفرق ولا لا؟ تكلمنا عنه من قبل. لا، هي ناشزه قبل ان تسافر، هي ناشزه قبل ان تسافر، فسافرت وهي ناشزه، فمع النشوز مستمر السفر، ذلك هو منعوه من الرخصة. فهمت؟ نعم. قال: فلو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبة، يعني من أول ما يتوب له الآن أنه يعتبر سفر مباح، فلو أن يترخص ذلك. لكن هو يتكلم من وقت ما تاب في السفر، إن كان المسافة اللي من وقت التوبة لمكان الإقامة مسافة قصر، هذا الذي يقصد له الترخص، وإلا لو تكن فليس له الترخص من وقت التوبة. ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، ننتبه بقى. لو اقتدى بمتم، يعني إمام يتم لحظة، نعم، سواء لحظة في الأول أو في الآخر، لحظة يعني من أول، لا في حالة إن هو إنه يحرم معه لو لحظة، ثم الإمام يحدث فيستخلف إماما مسافرا، يعني لذلك هو مدقق في الكلمة، فخذها زي ما بقولها لك بس عشان ما تفتحش على الإخوة كمان. لا ماشي ماشي جيد، بس أنا أقصد لك إن هو قال ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، يبقى أهم حاجة إنه يقتدي بمتم لحظة. ما قلنا الآن إيه؟ لحظة من اللحظة، أي كان وقت من الصلاة أصبح متم. ليش طيب؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده من عن ابن عباس رضي الله عنهم في الصحيح، او اسناده كله صحيح، اسناده رجاله كله ايضا في الصحيح، قال موسى بن سلمة الذي روى عن ابن عباس قال كنا مع ابن عباس في سفر او بمكه، فقال له كنا اذا صلينا معكم صلينا اربعه، واذا رجعنا الى رحالنا صلينا اثنين او ثنتين ركع او صلينا ركعتين. موسى بن سلمة بيقول ابن عباس، وابن عباس كان امير مكه في الوقت، ابن عباس كان في وقت امير على مكه خلافه علي ايضا رضي الله عن الجميع، فقال كنا اذا صلينا معكم صلينا اربعه، إذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنه تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو عند مسلم في صحيحه أيضا بلفظ عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس، رواية أخرى عند مسلم، سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين. ثاني قال كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، الإمام طبعا مقيم، فقال قال له ركعتين سنة أبي القاسم. ليس من مكة، نعم ليس من مكة، فهنا ليس من مكة، فقال إذا لم أصلي مع الإمام إذا أصلي قال ركعتين، فهو دل على أنه من صلى مع الإمام المتم لابد أن يتم، ومن صلى مع إمام غير المتم له أن يقصر. كان من أهل السفر، أنا أتكلم على المسافر الآن، يعني أتكلم على المسافر سواء أدرك ركعة أو دون ركعة، وقال لحظة، وقال لحظة، وهذا قول أبو حنيفة معنا في هذه المسألة. أما الإمام مالك قال لا، قال لو أدرك ركعة فأكثر يتم، وإن لم يدرك ركعة فله قصر، على أنه من أدرك الركوع أو من أدرك ركعة من قد أدرك الصلاة، فجعله الإمام مالك إنه لو أدرك ركعة أو أكثر من ركعة فقد أدرك الصلاة فله أن يتم، ومن أدرك دون الركعة فله أن يقصر. والمذهب قول المذهب ومن المعنى من الأحناف وغير ذلك والصحيح لذلك قال يتم. طيب هنا إذا كان الإمام مقيما سيتم، طيب إذا كان الإمام مسافرا، وذلك دليل لكل ما تقال على عكس بقى كمان، إذا كان الإمام مسافرا فأحدث فاستخلف إماما مقيما فدخل الإمام المقيم فصلى، فالذي كان يصلي خلفه مسافرا في الأول الأمر كان يصلي خلف إمام مسافر فلو قصر، لما استخلف الإمام المسافر لما أحدث إماما مقيما فصلى خلف مقيم فليس له قصر، عليه أن يتم. فهمتم؟ لا. طيب. المأموم صحيح وقت ما هو المأموم، الكلام كله في المأموم. هو الكلام في المأموم. لازم يتبع الإمام. أنتوا إحنا كلامنا في المأموم يا شباب. في إيه؟ المأموم. إحنا مالنا من الإمام دلوقتي الإمام. دلوقتي المأموم ركعتين على إنه هو ما عرفش المستخدم ده إمام مقيمش. المفروض ان هو صلى اول ركعتين دول كده قصر على بدايه القصر. ما اعرفش ازاي، ما اعرفش الامام هيقول جيب اربعه. ايوه يا شيخ، وصل بس اول ركعه حصل الامام المسافر احد فاستخلف الامام مقيم. ممتاز. دخل الامام المقيم والمأمومين ما عرفوش ان ده امام مقيم. طب ماشي، ايه المشكله؟ طيب هو ممكن يبتدي، هو ابتدى موضوع خليه يخلص يتكلموا على ايه، سيبوه عشان يشوف يوصل، لو عايز يوصل ليه انا معاه مفيش مشكله معاك، عايز ايه ربنيته فاقول ركعتين ان هو بيخسر. طيب جيد ماشي جميل، الامام بقى اتم الاربعه. طيب هيعمل ايه المفروض؟ يقصر دول. اه يعني هيعمل كما هم يروحوا فين هم؟ لا يعني مثلا هي احتسبه وعن مكونات القصر مش بنيه. طب ده مش الموضوع اللي احنا فيه، هو دخل الصلاه الان بنيه القصر مع الامام اللي يقصر، الامام استخلف امام متم فالإمام أتم، هو لابد يعمل إيه؟ كلامنا هنا دلوقتي بس خليك بس معنا بدي، خليك معنا بدي، أنت بقول ده مواضيع تفريعات تانية قد هتأتي، بس إحنا دلوقتي بنتكلمش هنا، إحنا دلوقتي لينا إنه هو لابد يتم، هو معنى إن قال خلف، بس ليه حالات، حالة الأولى إنه دخل مع إمام مقيم، هو مسافر ودخل مع إمام مقيم أصلا فلابد يتم، أو هو مسبوق ودخل الصلاة بسرعة لا راح يصلي فدخل، مسبوقا وهو ما دخل لا الامام متم هيتم لانه صلى مع امام متم لحظه خلاص ادركه في اي وقت لحظه امام كان مقيما وصلى معه هو مقيما ثم احدث الامام واتى بامام استخلفه مسافر فالامام المسافر اراد ان يقصر الماموم هنا صلى مع امام اولا مقيما لابد يتم العكس بقى كمان الامام كان مسافرا ثم احدث فاستخلف اماما مقيما فصلى مع الإمام المقيم لحظه يلا بد يتم تغليب الاتمام على القصر كل هذه حالات في المتن اللي قاله هو انه ايش نقال ذلك مظبوط لو دخل رفع على الاولى انه يعني مفيش اولى وقلنا ما حد ايه يعني ما يعرفش ايه ما اعرفش ما اعرفش بقى ده طيب هتاتي دي دلوقتي هتاتي في المتن دلوقتي هتاتي في المتن دلوقتي لا هي المساله مش في اللي احنا فيها بس انتوا برضه بتتكلموا في تفريعه مش في اللي انا بقوله انا عايز تمشي في اللي انا بقوله الاول علينا هو جاي الباقي عشان ما توقفونيش بس هو جاي مو بتخليكم عارف اللي انا فيها دلوقتي طب خلصنا هذه لو كان طيب لحظه قلنا جزء من صلاه انتهى طيب ولو راح ولو رعف الامام المسافر اهو استخلف متما اتم المقتدون دي قلتها انا نفسي سبقت على المكتب وانا بشر او لو رعف الامام المسافر يعني خرج يريد يقصر واستخلف متما اتم المقتدون ليش هم اقتدوا بمتم خلاص رعف لو هو رعف والدم جاله نزل الدم فخرج هو خرج كما كان يفعل ابن عمر احيانا او شيء ولا لكن خرج استخلف اي شيء احدث اي شيء طيب كذا لو اعاد الامام واقتدى به يعني ايش هنا انتبه بقى يعني هي اصلا يعني هو كان امام متم لا الامام كان مسافر الامام فاحدث او جاله رعاه فاتم فاستخلف امام المتم ثم رجع بعد ذلك فقدم الامام رجع له الامام وقدمه قالوا ايضا يتم ليش لانه يجي في وقت من اوقات الصلاه صلى خلف امام متم فعندنا يتم ماشي هذا هو المقصود في الجزء هذا طبعا في خلافات لك نظر ال ال ال ال كل نعم في وقت من الاوقات اهتم بامام المتم قال اذا صليت مع امام قال والواحد وصلي قال سنه بالقصر وهذه قاعده عندنا ان من صلى طب انتظروا بس لما اخلص وانا يعني اذا ادرك امام مسافر ركعه خلف امام مقيم هل المسافر ان يقصد لا ما احنا ما ده اللي احنا بنغني عليه من الصبح يا ابو يوسف اذا ادرك مسافر ركعه خلف امام مقيم هل المسافر ان يقصد لا ما يقصدش ما لم ادرك ما صلى معه وخلاص لحظه يبقى لابد ما هو ده اللي احنا بقى لنا ربع ساعه فيه طيب قال ولو لازم الاتمام مقتديا ففسدت صلاته او صلاه امامه او بان امامه محدثا اتم ودي برضو اللي احنا قلناه واضحه ايه لو لازم الاتمام مقتديا ففسدت صلاته هو فسدت هو اصلا صلاته فسد احس لو هيرجع يعيد هيرجع متم لو دخل تاني هبتوضى ورجع سيتم او صلاه امامه كما قلنا امامه فسد او بان امامه محدثا اتم هو ما قالش هنا عاد بس خلينا بس نقول لو لازم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم هذه مبنية أصلا عندنا على وجه من يرى بأن صلاة الحضر إذا قضيت صلاة السفر إذا قضيت لا تقضى قصرا تقضى إتماما فهو يرى هنا إن صلاته فسدت أو إمامه أحدث أو غير ذلك على اللي احنا قلناه أتم علي أن يتم خلاص لابد يعني أن يؤذن حضر جزء من الصلاة مع إمام إيش متم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا أو اللي انتوا بتتكلموا عنه ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما يعني. طب انتظروا بس الله يبارك فيكم. المتن هو انت تسألوا أسئلة والمتن جاي عليه، انتظروا لما المسألة تنتهي. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم. يعني الآن هو دخل ظن هو في طريق سفر ومساجد على الطريق، ودخل ظن الإمام ده مسافر، وحتى ممكن يكون نوع قصر كما سيأتي كمان، وبان أن الإمام متم لابد يتم معه، حتى لو ظن أنه مسافر يتم معه. أو بمن جاهل سفره دخل ولا يدري الإمام اللي موجود، هو الإمام مسافر ولا مقيم أتم. غلبوا الإتمام على القصر، غلبوا الإتمام على القصر. جاي يا حبيبي جاي، انتظروني واحد بقى يقول لي لما نخلص الفصل ده كله ده جاي اتكلمت دلوقتي. طيب قال ولو علمه مسافرا وشك في نيته، هو عارف ان الامام ده مسافر وشاكك هو الامام ده هيتم ولا يقصر، ممكن يتم ممكن يقصر. طبعا خلاف الاول كان يعرف ان حنفي سيأتي من الاحناف لا يرون جواز الاتمام في السفر بل لابد يقصر، فكان يبقى لو عارف انه حنفي فخلاص غلب ظنه. لكن خلينا نقول انه ايش علمه مسافرا، علم الامام ده مسافر معه، شافه في رحله، شافه في الباص، شافه راكب السياره وداخل راكب معاه الطريق او شيء، وشك في نيته قال قصر. غلبه هنا ان حال المسافر القصر، غلبه ان حال المسافر القصر. طيب ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإن أتممت قصر في الأرض وإلا أتممت. آسف قال ولو شك، شك في نية إيش إمامه المسافر إيش إن قصر قصرت وإلا أتممت. فطب لو لا قصر له أن يقصر، قال قصر في الأصح. ليش؟ لأن الظاهر من حال المسافر أنه بيقصر، فهو كأنه أطلق. إن كان عندنا وجه ثاني أنه لا يجوز له القصر بالتردد، لكن هنا قالوا، هنا قالوا لو شك فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت فقصر فله أن يقصر. طيب خلاص جات لك. وبعضهم في طريق ثاني طبعا عندنا لا يفترض، لا يجوز القصر للشك، لكن المذهب عندنا يجوز له، لا يجوز له ذلك على أنه قال لو شك فيها فإن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح. قال ويشترط للقصر النية، نيته يبقى لابد هنا يكون في نية، لأن الأصل عندنا في المذهب الإتمام، طبعا خلاف لبعض المذاهب أو الظاهرية رون الأصل القصر، وفي بعض المذاهب رون الأصل في السفر القصر في الأصل. حتى قالوا سيدنا واحد عائشة أول ما شرعت الصلاة شرعت ركعتين فبقيت في السفر وزيدت في الحضر. البعض يقول إن الأصل في السفر هو القصر، فلو أنت لم تنوي في السفر القصر، هذه مسألة خلافية عندنا المذهب ليس كذلك، أبنت على الأصل اللي هو القصر، لكن هو هنا يرى إيش لا، إن الأصل هو الإتمام في الصلاة وأنت تحتاج للقصر أن تنتوي. ذلك قال هنا يشترط للقصر نيته، يبقى كأنه هو بينشي نية للقصر. وانتبه هذه عندنا في المذهب، لأن الأصل عندنا الإتمام، فإن لم ينوي القصر انعقدت على الإتمام فلم يجز أن يقصر بعد ذلك. طيب طب هنا لكن قال إيش ويشترط للقصر نيته في الإحرام، بما توقف النية في الإحرام هو بينشي الصلاة، وفي الإحرام بالصلاة لابد أن ينتوي. المزني خالف المذهب في ذلك وقال له أن ينوي في أثناء الصلاة، بل له أن ينوي قبل السلام إن أراد أن يقصر أيضا. طبعا يا أبو حنيفة قال أصلا لا تجد نية القصر، لأنهم يرون أن الأصل في السفر عندهم القصر، فلا تجد نية القصر، لا تجب عنده نية القصر. عندنا لابد أن تكون نية القصر في الإحرام. لا في الصلاة لابد نية، نية الصلاة، نية الصلاة، الصلاة شرط عليه. طيب بس هو عنده الأصل نية، لابد يكون في نية يعني. ولذلك هو أصل عنده في القصر، أصل في السفر القصر أصالة عنده. طيب قال والتحرز عن منافيها دواما، يعني كما أنه ينتوي في الإحرام أيضا يتحرز منه لا يقطع نية القصر، يستصحبها معه في الصلاة ولا يتردد فيها بعد أن ينويها، يعني بعد ما ينوي لا يتردد فيه. قال ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، هذه أول حالة انتبهوا، أحرم قاصرا لكن ثم تردد يقصر، يقصر أم يتم، أو في أنه نوى القصر، أو أنه هو بعد ما تردد هو انتوى القصر أم لا. يبقى عندنا حالتين أو حالتان، أول شيء أنه أحرم قاصرا ثم تردد يقصر أم يتم، يقصر أم يتم. الحالة الثانية تردد في أنه نوى القصر، وأنا نويت القصر أم لم ينوي القصر. طيب أو قام إمامه لثالثة، الإمام قام لثالثة فشك هل هو متم أم ساهن، كل الثلاث حالات دي قال يتم. تاني عندنا ثلاث حالات، أحرم قاصرا ثم تردد أقصر أم أتم، يتم. هيقول لك ليش الآن في الأولى على الثانية على الثالثة، والثانية قال إنه تردد وأنا نويت القصر أم لا فقال يتم. قام إمامه للثالثة، إمام لما قام للثالثة لو كان إماما مسافرا أو مقصرا يبقى سهى، ولو كان إماما متما يبقى قام للثالثة. هو قال هنا إيش، قام إمامه للثالثة فشك هل هو متم أم ساهم، هو مش عارف هو الإمام ده متم ولا ساهم. الثلاث حالات قال يتم فيها. طب ليش الأولى فقط جزم النية تردد ففقد جزم النية، وفي الثانية هو تردد ونوى القصر أم لا فعلى الأصل عندنا اللي هو الإتمام، فيرجع للأصل والإتمام فيتم. وأما الثالثة قالوا لأن القيام مشعر بالإتمام، القيام مشعر بالإتمام الأصل إنه ما لا يسقط، الأصل إنه هو بيتم. فقال إن علم في الصورة دي إن إمامه نوى الإتمام لزمه، يعني إن علم هب إن وإن علم أنه ساهم طب يعرف إنه ساهم. قال لو علم الإمام حنفي ممكن أنت تسير في طريق تجد مثلا ضالي مثلا الأعاجم أحمد يصلي وراء إمام باكستاني في سفر أو هندي أو مثلا الجماعة بتوع أستان أخر خراسان أمستان طاجكستان أوزبكستان أحناف أو حد عارف بس أو أنت تعلم أن الإمام ده حنف وأنت في سفر والحنفي في سفر في مذهبه يقصر ما يتم، فلو قام فأنت غلب ظنك أنه ساهم. أو يا شيخ مقيم مثلا ممكن خلاص ما دي مش اشكال كبير احنا عديناها دي خلاص، انت بتصلي ولا امام مقيم في البلد يبقى موقيم خلاص. احنا بقى عندنا تردد انه انف الثالث هو انف الثالث انت سقط، فهو اما ان يكون قام اتماما الامام بيتم او قام ساهيا. هو بيتكلم هنا الان ايش، ان ان ان الاصل ان احنا بنعتبره يتم خلاص، لكن لو جات لك قرينه انه ممكن يكون ساهم وعلمت بالقرينه فلك أنك تقصد هنا تفارقه بقى، إما تنتظره ولا تخرج معه ولك أنك تفارق أو تنتظر وتقصد بعد ذلك. يعني هذه لكن هذه بشرط أنك تعلم من القرائن أنه هو ساهم وليس، لكن إن لم تعلم فعليك الإتمام تقوم معه وتتم صلاتك. لو لم يعلم تنتظر، لو علمت بأنه ساهم فأنت مخير تنتظره أو تفارقه، تنتظره أو تفارقه، يعني لم يلزمه الإتمام. نعم طيب ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطل الصلاة. يعني واحد مقصر للصلاة أو قاصر، خلينا نقول قاصر للصلاة، أم للثالثة عمدا كأنه زاد ركعة، فهذا بطل الصلاة. كما لو المتم قام لركعة خامسة عمدا بطل الصلاة. معي ولا لا؟ مش عارف الناس معايا على الغرفة. انتوا معانا يا جماعة يا شباب؟ ايش ولا هو الناس يعني ده؟ لا هم معايا. طيب ماشي. طيب ذاك الله خير. قال خلاص انتهينا من هذه. وان كان سهوا عاد وسجد له وسلم، يعني لو قام سهوا يرجع ويسلم ويسجد السهو خلاص. فان اراد ان يتم عاد ثم نهض متما. ايه بقى فاكرين الحاله اللي تكلمنا عنها؟ الحاله ايه هي كده الحاله؟ عشان دي لو مثلا بيسجد وامن الانتزاع لازم يرجع يسجد عشان يقعد. لا انا اريد حاله اخرى تكررت في رمضان كثيرا. مع السبب بتاع الصوت مش لا غير صوت شيخ اللي هو في الطرف. لا مش في دي. ايوه لو بدل مثلا وامن التالتة. ايوه لو امن التالتة ما ينفعش تحولها وتر. هذا هي حضرتك تصحى دي. طيب ماشي مش وتر بس وتر واجيبها. عملتهاش ما نسيتهاش وتوصلي من الناس ابدا قمت للتالتة. طيب لا ده ايام كتير بيعملوها كل النهارده السنه دي. برافو جيت اوليت ماشي تقدر تكون عباره عن حاضر ابطل الصلاه يا حبيبي. عشان سايب دول ما قاعدين ليه بقى لنا 6 اشهر على فكره اتكلمنا عنها قبل رمضان وانا حذر. هنا انت قمت للثالثه ناسيا، فلما قام بعض الائمه يقول لك ايه احنا في التراويح خلاص نخليها 4، خد الثالثه وكمل قراءه ونزل قفل الرابعه. سيبك اترك الخلاف في الاربع ركعات المتصلات في التراويح على في خلاف بعضهم بالبطلان وعدم البطلان، لكن انا اتكلم في الثالثه. لما قام الثالثه هو قام ناسيا ثم انتوى بعد قيامه، ولا صح الركعه لابد تنتوى قبل قيامه. ذاك المذهب عندنا ينزل من اراد وينتوي الزياده، والا لو اكمل فهذه الركعه لا تصح. ذاك هو قال له هنا ايش؟ قال وان كان سهوا عاد وسجد له وسلم. فإن أراد أن يتم، يعني لو أراد أن يتم عاد ثم نهض متم، يعني يرجع يجلس ثم ينوي. أصلا كمان في خلاف آخر بس إحنا هنمشيه، هل له أن يزيد في الركعات أثناء الصلاة أم لا؟ دي مسألة أخرى لأن عندنا خلاف في المذهب، لكن إحنا يعني رأوا يعني هل له أن يزيد من 2-4 خلال الصلاة، ولا لو انتوى من أول الصلاة 2 إنه ما لا يزيد؟ في خلافية حتى، لكن هو هنا بعد هنا من الظاهر من المد لأنه إنه لو أراد أن يتم لابد يرجع، فإنه ينوي الإتمام وهكذا. وهذه بقع فيها الكثير من الأئمة في رمضان خاصة التراويح، لأنه بعد أن يقبل الثالثة يمكن. واشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، وممكن يبقى بعض الصلاة مسافر وبعضها لا. نعم لو ركب سفينة وبيصلي قصر، صلى الركعة الأولى طول فيها خد البقرة ولسه بيدخل في الركعة الثانية كان وصل للبقرة، السفينة وصلت فبقى عنده ركعة، فلابد هنا ليس له القصر لابد يتم. لذلك هو بيقول ويشترط كونه مسافر بجميع صلاته، هاب انه بيصلي في الطائره صلى الركعه الاولى واخد راحته الثانيه والثالثه ما بيقصرش حتى. لا خلينا نقول يقصر عشان هي سلف القصر، صلى الاولى عشان انت حضرتك يعني هو لسه بيقرا في الثانيه كان الطيار راح وقال له احنا بنعمل هبوط خلاص وصل. يعني ينفع اعمل كده اصلا؟ تعمل ايه اصلا؟ انا فاضل عارف ان دلوقتي فاضل عدد 10 دقائق صلي ظهر وعصر. خلي الجمع جاي لنا، خلينا في القصر بقى كده. خلاص ما هو احنا ما ده اللي بنقوله، لابد يكون تصلي القصر كله في سفرك. يعني ايش قصد؟ يعني ما تصلي قاصد، ما دام انت مسافر صلي. احنا بنتكلم في حاله لو صليت ركعه وصلت المدينه في الركعه الثانيه فتصورتها لكم في السفينه او بالطائره. الضابط ايه؟ الضابط انك انت تصلي الصلاه كلها وانت مسافر، ما تكونش اذا وصلت للبلدان دخلتش تحت ال 80 كيلو. بالنسبه للطياره الضابط ايه؟ الخطه؟ لا مش الخطه، وصلت للمدينه قبل 80 كيلو. خليتها اول ما وصلت الشط عشان البحر صح. انا ما قلتش الشطر، انا بقى... طيب انا قربت لك انه شاف العمران على السفينه انت بتقول الحاجات، يعني انا قاعد اقول لكم انه مش فاهم انا، ما انا قلت خلاص، ما هو انت تعلم. لا صح، المهم انك انت لا تصل للعمران دي بقى خلاص تصبح حصن مقيم، ويشترط كونه مسافر جميعا، فلو نوى الاقامه فيها طب هو بقى ايش، او بلغت سفينته دار اقامته اتم، طب هو ممكن يكون هو بيصلي كان نوى انه مسافر وبعدين قال انا مش مسافر، هو راح اسكندريه يوم ولا انا هتم انا قاعد انا هقيم اسكندريه، يبقى هنا ايش قطع السفر وهو بيصلي عليه انه يتم، ملوش انه يقصر لان القصر انه مسافر وهو نوى الاقامه. يعني لا لا، حتى لو هو قال انا نزع مرضى هو قاعد يصلي وكان مسافر، انا نويت الاقامه في اسكندريه خلاص قطع الاقامه، او بلغت سفينته كما قلنا دار الاقامه قطع القصر، قطع القصر. طيب طالع ايش اللي هو ايه العكس؟ العكس انا جاي اهو في اسكندريه وبعد كده الراجل اللي انا جاي له طلع مش في اسكندريه وجالي خبر وانا اتصل ده سافر مصر تاني، يبقى هرجع من اسكندريه النهارده. عايز تعمل ايه بقى؟ وانت في الاتمام؟ لا طبعا تغليب الاتمام على خلاص، ما احنا قلنا بقى نعيد لو بتذاكروا تستنوا بس ما تفتوش في الاسئله، ما هو احنا قلنا في الاول هو يعني لابد ينوي القصر في اول الاحرام. انا كتبت الاسئله كلها شكرا الحمد لله. لحد بقى اتكلم عشان نخلص الفصل الجامعي، مش هتروحوا ان شاء الله النهارده لما نخلص الفصل الجامعي، عشان صلاه الجمعه نقف عندها. والقصر افضل من الاتمام على المشهور اذا بلغ ثلاثه مراحل، انتبه بقى، القصر افضل من الاتمام على المشهور، يبقى عندنا خلاف في المذهب في قصر الافضل ولا الاتمام، هو لا رجح لكن هو فرق ما بين ايش، ان مرحلتين او ثلاثه، احنا عندنا خلاف مع الاحناف ان الاحناف يرون القصر على ثلاث مراحل، لذلك هو قال القصر افضل من الاتمام على المشهور اذا بلغ ثلاث مراحل، يعني بعد ثلاث مراحل لا خلاف ان القصر عندنا افضل من الاتمام القصر، لكن ما بين المرحلة تحت ثلاث مراحل في خلاف بيننا وبين الأحناف، فقالوا الخروج من الخلاف مستحب، فالأفضل أنه لا يقصر في مسألة إيش المسافة اللي ما بيننا وبين الأحناف. والله أنت مش فاهمين حاجة شيخ. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يداوم على القصر في السفر، فالأصل القصر أفضل في السفر من الإتمام، لكن إحنا فرقنا لأن في خلاف بيننا وبين الأحناف في مدة المسافة السفر الطويل، قلنا نحن بالمرحلتين والأحناف قالوا بثلاث مراحل، لذلك هو في المتن قال ليش القصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل، يعني بعد ثلاث مراحل لا خلاف من القصر عندنا أفضل، قبل ثلاث مراحل لأن في بيننا وبين الأحناف خلاف على مدة القصر، فالمذهب يرى بأن ليس القصر أفضل، الأفضل الإتمام خروجا من الخلاف اللي هو قبل ثلاث مراحل، يعني لو أنت اعتبرت المرحلتين 80 كيلو ل 120 كيلو، هذه لو قربناها بالكيلو لخلاف مين، وده اللي قاله الشافعي خروجا من الخلاف مع الأحناف فجع. لكن هو قالوا ليش القصر أفضل عموما، لأن عندنا وجه ثاني الإتمام أفضل، قالوا إن فيه زيادة صلاة وزيادة ركوع وغير ذلك، لكننا قالوا بالقصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة بل داوم على القصر في الصلاة، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى في ذلك أيضا. لكن هم استثنوا في العلماء عندنا في المذهب بعض الحالات من الإتمام أفضل من القصر. خلاص حتى الثلاث مراحل. سيبك من الخلاف قبل الأحناف. إن الإتمام أفضل. قالوا أولاً إذا كان الملاح بتاع السفينة اللي هو بيسوق السفينة راح جاي. زي حضرتك كده بس أنتوا ما بتسوقوش. يعني أنتوا طيارات. هما سفينة. فقعد مع أهله وعياله في السفينة. هو ما وروش حاجة. بيركب السفينة يودي الناس ويرجع. رايح جاي. رايح جاي وأهله معه. قالوا إذا كان الملاح يسافر في البحر معه أهله وأولاده في السفينة وده حكم كأنه المقيم، فقالوا هنا الأفضل في حق الإتمام. ليش برضو؟ قالوا لأن في خلاف بيننا وبين الإمام أحمد الحنابلة، أحمد لا يرى أصلا بجواز القصر لهذا الملاح، لأنه اعتبر أنه في سفينته مع أهله وعياله ليس مسافرا، هو أصلا شغلانته إيه؟ ملاح على السفينة مع أهله وعياله، فقال الإمام أحمد لا يرى أصلا بجواز القصر له. فالشافعية والإمام الشافعي قال إن هذه حالة خروج من الخلاف، فالإتمام له أفضل، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية ودولت الجماعة بتوع اللي شغالين سواء التاكسي على بتوع البيجوهات والميكروباصات، قال من يديم السفر في البر اللي رايح جاي على الطريق في البر رايح جاي هذا، قالوا الإتمام له أفضل، لأن بعض العلماء أصلا لا يجوزون له القصر، بعض العلماء فقالوا الإتمام له أفضل إن هو مداوم لانه معناه كده ان هو طول حياته هيبقى قاصر. واحد بيصحى الصبح يعبي العربيه ناس ويطالع على اسكندريه الظهر وعصر ولا مش عارف يوم يصلي ظهر وعصر قصر ومراجع تاني يصلي المغرب وهو صلاته قصر. فهو لذلك قال والاتمام في حقي افضل من كان يديم على ذلك. وان كان مساله فيها خلاف عموما احنا نتكلم، لكن احنا بينا الثالثه وهذه وانا اقولها للاخوه حقيقه وانا رايت هذه الاخوه ربنا يغفر لهم ولنا ويعني ايش يفقههم في الدين. قالوا العلماء انزل هذه عند العلماء، سبحان الله تجد عند الفقهاء كلام تجد يقع عنده. قال من يرى في نفسه كراهه القصر، من يجد في نفسه كراهه القصر الافضل في حقه القصر بل يكره له الاتمام. بعض الاخوه ده تنقل، انا اقول لك انا قابلت هذه الاخوه كثيرا اسكن سنين طويله يعني قبل حتى ما يعني اطلب العلم بكثره يعني. فقلت الاخ انا مسافر الاخوه القدامى عند يعني بعض الناس بعض الشيوخ المشهورين كان، فقلت له انا ايش بس عرفني ذكرني باحكام القصر انا مسافر. فبص قال لي طب ليش تقصد صلي اربعه فانا خلاص انا فاهم يعني كنت فاهم المجموعه ان يعني هم واخدين الزهد شويه والعباده بطريقه الدين دين والعلم علم. النبي صلى الله عليه وسلم لو فقه لو قرئ علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعبد الناس واورع الناس والذي كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه فكان يقصد يعني دي رقصه. فسكت وخلاص علمت بان انا لا اخذ منه علما ظلمت به امرا وهو اخ فاضل لا شك في ذلك حمل القران وكل شيء. هو رجعت بعد ذلك كتب الفقهاء يقول لك ايش ان من ضمن المستثنى في اللي هو الاتمام افضل انه يجد في نفسه كراهه القصر، يعني يظن انه تقصر ليه ما تصلي اربعه وتتم وتصلي ركوع وسجود. قالوا هذا لابد ان يتم افضل، لابد يقصر افضل له. او ليش يكره له ليه حتى تزول الكراهه اللي في صدره انه لابد من هذا الامر، لانه كانه كره سنه للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا. وكذلك بعض الرخص لو كره مثلا انه يفطر يعني معقول وان كان اتركه هذه عشان يتيه خلاف فطري حتى كمان في مساله الصوم. لكن هو ايش المسح لا قد يكون عنده اشكال في المسح والخف لان هذه مساله فطريه. لا انا اتكلم كره الفعل مش كره رد السنه، هو كانه تنطع مسموم يعني اصلا زي كما يقول الفقهاء كده ايش من وجد في نفسه كراهه القصر فالافضل في حقه القصر حتى تزول الكراهه. وانا قلت وجدتها في البعض يرى ان هذا زياده زهد او عباده وما فقه ما تعلم. المهم حتى ما نفيد في ذلك اكثر قال الصوم افضل من الفطر ان لم يتضرر. يبقى عندنا ايضا في المذهب وان كان دي مساله خلافيه حتى النووي في روضه الطالبين ذكر ان يعني قول العكس المساله الفطر. لكن هو المعتمد عندنا والمحققين ان الصوم افضل من الفطر. عندنا وجه ثاني ان الفطر افضل. طبعا ليش في قول الفطر افضل؟ في حديث عن سلم ليس البر الصوم في السفر، وحديث عن سلم لما في مكه لما قال لهم افطروا فلم يفطروا فقال لك العصا اولئك العصا. ولا كان هذه قالوا هذه في معركه اصحاب القول الاول قالوا هذه كانت في معركه وهذه كانت حاله خاصه من رجل اغمى عليه ولم يستطع. فقلنا ليس من البر الصوم في السفر لمن لا يستطيع ان يصوم. لكننا نقول الصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفر وقد جاء ذلك من حديث عبد الله حديث من الصحابي الذي قال في غزوه تبوك قال كنا ما كان في تبوك كانت شديد الحر حتى قال كانت الالسن او الحلق تنقطع من وما احد صائما الا عبد الله بن رواحه والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي من كان انس من يعني. وغير ذلك ثبت ان كنا يصوم في السفر. لذلك عندنا قالوا الصوم افضل. ليش افضل؟ طيب انه في براءه الذمه براءة الذمة وفيه محافظة أيضا على فضيلة الوقت برمضان فضيلته أعلى كشهر مبارك فيه الوقت فأنت تبرأ ذمتك وفضيلة الوقت فكان في ذلك أفضل. هناك وجه آخر كما قلنا بأن الفطر أفضل وهذا وارد حتى عن الإمام أحمد إنه يرى بأن الفطر أفضل وإن كان الراجح في هذه المسألة أي سوه أفضل. خلاص الراجح عندنا الصوم أفضل لكن هو قال هنا إيش إن لم يتضرر وهذا معنى نقول كأنه قول ثالث وسط كأنك عندك الصوم أفضل أم الفطر أفضل. الصحيح تقول إن أيسره أفضل لذلك إن لم يتضرر فالصوم أفضل هيبقى أيسر عليه وإن تضرر فالفطر أفضل. الفطر أفضل ولا إنكار كما قال الصحابي ومنا أحد منا الصائم ومنا المفطر أحد ينكر على أحد. هذا علم. بعض الإخوة برضو أيضا يعني يعرض في شيء يسيء. هو طب صايم انت خدت خلاص بالصبر. رجل الثاني اخر فطر ليس قال لم ينكر لا ينكر احد على احد ولا يكون في صدرك شيء ولا تنظر اليه ان هذا الرجل مفطر ولا شيء ولا يقول هذا جاء كله عن سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هو سؤال مش ليكم سؤال على مجموعه هنكمل في الجمع ام لا نكمل ولسه في الجمع الجمع ما زال معنى فصل الجمع. لا لا انا مش اسالكم انتوا تقعدوا انتوا اصلا متاخرين انا متاكد انتوا هترضوا ان شاء الله عشان كده اصلا وانا نكمل كده. انت جاي بعد اجازه شهر ونص ضايع درس ما بيدوش كمان مش عايز تقعد تسمع كده كده ما بيجيش غير ثلاثه. ايوه اضربوا اضربوا اضربوا صح اضربوا. طيب خلينا نستخف العلم احنا بقى لنا فتره واقفين يعني نريد منكم الصبر اكتر من ذلك. لا انا مش هتهجم هو ده فصل واحنا ما خدناش كفيه. اقعد سكت بس ما تسالش وانت ان شاء الله هتاخد الجامع. الجامع مفيش فيه تهجم. المتاسف عندي مش مهم خليها بعدين اقعد معاك الصبح تسال انا عندي قدر لابد انتهي منه. اصلا يجوز الجامع بين الظهر والعصر تقديما وتاخيرا. ايوه استاذ ايمن اين انت؟ وانا فتره لم نراك تعالوا خير ان شاء الله. وامن احمد الدالي معنا ولا لا؟ احمد الدالي انا بقى لي فتره ما رايته. لان انا مش داخل على التليجرام ما ادري من معنا. يجوز الجامع بين الظهر والعصر تقديما وتاخيرا والمغرب والعشاء كذلك. الله. طيب هذه مساله مهمه الجامع اخر فصل في الصلاه المسافر ان شاء الله نجيزه حتى ما ردتوش توسع خلاص امر الله خلاص اذا تصبر على العلم بس الحمد لله يا رب صبرنا. طيب الجامع ظهر العصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك. يبقى عندنا انتبهوا هذه المسألة الجامع. طبعا الكلام كله خلي بالك الفصل جاء فين؟ أحسنت. يبقى تكلم المذهب ودي سنوينا أخيرا آخر شيء. إن صبرتم بقى تاخدوها ما تاخدوهاش. فإذا صبرت هو يتكلم عن الجامع للمسافر. يبقى هنا ايش كان المذهب يبين لك تفصيلا ان الجمع عندنا للمسافر مش للمقيم وليس للمقيم. طيب يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتاخيرا والمغرب والعشاء كذلك. جمع التاخير لا اشكال فيه لانه حتى ما خلفنا فيه احد في الغالب يعني في المذاهب لانه ثابت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه وعن ابن عمر قال انس رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار عندنا فين احنا في التاخير ده التأخيرات إذا سار قبل إذا سار بالسين قبل زوال بعد زوال قبل زوال الشمس حديث الصحيحين عن أنس وعن ابن عمر. طيب حديث التقديم وهذا الذي بعض أهل العلم تكلموا فيه الحديث عن معاذ رضي الله عنه وارضاه عند أبي داود والنسائي أو الترمذي لا عند الترمذي وأبو داود نعم أبو داود أكيد والترمذي أيضا من حديث معاذ وصححه ابن حبان والبيهقي وحسنه الترمذي وهو كان في غزوة تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار قبل الزوال أخر الظهر مع العصر وبعد الغروب مع المغرب مع الشمس كما قال أنس وإذا سار بعد الزوال صلى الظهر مع العصر قدم الظهر مع العصر فدل ذلك على جواز جمع التقديم كما جواز جمع التأخير للمسافر. طيب يبقى أصبح عندنا في التأخير حديث ابن عباس وأنس حديث ابن عباس وأنس مش ابن عمر لا ابن عمر ابن عمر ابن عمر وأنس في التأخير وحديث معاذ في التقديم. خالفنا أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز الجمع في السفر بحال. طبعا احنا ليش قدمنا الحديثين دول؟ انا ممكن نجيب كمان ايضا حديث جمع العرفه والمزدلفه لكن الامام ابو حنيفه عشان تربطه بس ليش الفقهاء ما ركب؟ ما هو عندنا ده صحيح، لأن ده محل خلاف بيننا وبين أبي عرفة. قال لا، جمع في عرفة كان للنسك، وجمع في المزدلفة كان للنسك، أو قال هذه خصيصة في الحج أن تجمع في عرفة الظهر بعد العصر وتجمع في المزدلفة مغرب النسك. طبعا كذلك أنت ممكن تستأنس به وتأتي به لأن النبي جمع، خاصة نحن نرى كمذهب الشافعية أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم هناك كان للسفر وليس للنسك، وهذه مسألة أخرى تأتي في الحج. لكن هو إمام حنيفة يرى أن هذا جمع للنسك، والحق أنه هو النسك هو الصحيح مش للسفر. لكن احنا حتى هذا دليل لنا، لكن لانه خلافي مع ابو حنيفه فقدمنا بالدليل الصريح حديث الصحيحين انس وابن عمر وحديث معاذ في السنن في جمع التقديم والتاخير للمسافر. طيب، قال في السفر الطويل وكذا القصير في قول. يبقى هنا بيتكلم الجمع في السفر القصير، السفر الطويل هذا متفق عليه، وفي قول للقصير. نعم خلاص، لا اثنين عندنا في المسألة اثنين. طيب هو ليش قال في قول للقصير؟ يعني كان في قول آخر إن يجوز الجمع في القصير أيضا القصير. طب هو في القياس في الجمع في الطويل قصوا على القصر، وعنده مش محتاج قياس، لكن هو قالوا لأن كما بيح لنا القصر في السفر الطويل وبيح لنا الجمع، مع أن السنة وردت. طب هم قالوا في السفر القصير قالوا قسنا على الرخصة على في الصلاة على النافلة، عندنا في المذهب في الصلاة على النافلة في السفر القصير أيضا، فقالوا هذه ترخص فيجوز الجمع وإن كان ليس المعتمد عندنا، المعتمد السفر الطويل. لكن عندنا قول آخر إن القصير يلحق بالطويل في مسألة الجمع، مع أن إحنا لا نرى القصر في السفر القصير. هو هنا قال يجوز الجمع، انتبه، قال يجوز، والجوز ده حكم شرعي أم لا؟ إذا لم يقل يستحب، ولم يقل طبعا واجب، حتى لم يقل يستحب، فكأنه إشعار بأنه فعل كل صلاة في وقتها أفضل. هذا على المذهب إنه قال يجوز، ومعنى أيضا لما قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني لا يجوز جمع الصبح مع الظهر ولا جمع العصر مع المغرب، لأنه ذكر تحديدا الجامع بين الظهر وعصر ومغرب وعشاء، وقلنا الجواز يشعر بأن المسألة إن أداء الصلاة في وقتها على في وقت كل صلاة في وقتها أفضل من الجامع. قال فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه، وهذا اقتداء بحديث معاذ، أو لو كان سائرا وقت الأولى يعني لما سار قبل دخول وقت الظهر مثلا، إذا صار في وقت الأولى أم لا فيؤخر الأولى مع الثمين، بخلاف لو حضرته الأولى قبل المسير فيقدم. وهذا اللي فعله مثلا في حديث معاذ كما قال، ما قلنا ذلك، فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه، يعني لو سار قبل وقت قبل الأولى دخلت عليه فيجمع أولا ثم يسير. وهذا كله لو أنت نظرته إراحة للمسافر، يعني انت بدل ما تنتظر انت تريد تخرج الساعه 11 والظهر الثانيه 10 تقول انتظر، لا سير، ولما يدخل عليك وقت الظهر اخره مع العصر حتى لا تقطع تيسيرا ام لا، او العكس دخل عليه وقت الظهر وانت تريد السفر الساعه 8 10 ونصف فدخل الظهر لا تنتقل مره اخرى بعد ساعتين للعصر او ثلاثه، فتجمع الظهر مع العصر وتنطلق، وكذلك في المغرب والعشاء كل شيء طبعا. هذا وش قال؟ قال وشروط التقديم ثلاثة. انتبه بقى لشروط التقديم في المذهب. ما فيش حديث صحيح بالنسبة للتقديم، لا إلا حديث عرفة فقط، عرفة لا في الصحيحين، لا حديث السنة. نعم، هو لذلك البعض الحنابلة وبعض العلماء تجد لا يقول لك ان ورد التاخير ما ورد التقديم على انه لم يعمل بحديث معاذ، لكن حديث معاذ ثابت حقيقه. بس كده، بس فتره بعيده لا ورد هذا، وبعض بيبعتوا لنا رسائل بعض الاخوه الشيوخ يعني بيروا ذلك بان اللي ثابت التقديم، والحق ان لا ثابت التاخير، اللي ثابت التاخير وثابت التقديم ايضا فيها. قلت ايضا فإن كان شروط التقديم ثلاثة، البداءة بالأولى. انتبهوا بقى هنا التقديم غير التأخير. التقديم انت بتصلي الصلاة الأولى ثم تلحق الثانية. فذلك هتجد عنده شروط في التقديم ليست في التأخير. قال هنا أولا البداء بالأولى، يعني هتصلي الظهر أولا ثم العصر. يعني خلي انتبهوا، لأن احنا قلنا في المذهب عندنا الترتيب في الصلوات في قضاء الصلوات عندنا ايش؟ ليس واجبا، صحيح؟ تذكروا قالوا في القضاء لأنك بتصلي متأخر، لكن هنا في التقديم اشترط أنك تصلي الأولى أولا، الظهر أولا أو المغرب أولا، ثم تصلي العصر بعدها ثم العشاء، لأنك هنا أنت في الأداء أصلا الثانية لم تدخل وقتها، فلابد تصلي اللي دخل وقتها أولا. ذلك هو اشترط البداء بالأولى، بل الثانية تفعل تبعا للأولى، فلم تفعل الأولى لا تفعل الثانية، لكن لابد تبدأ بالأولى. طيب، فلو صلىها فبان فسادها فسدت الثانية لفوات الشرط. يعني لو صلى ثم اكتشف أنه غير متوضع ففسدت الأولى والثانية. طب أو فسدت الثانية كما الأولى دون الثانية. لا، فلو صلىها صلاهما أكثر فبان فسادها فسادوها فسدت الثانية فسادوها واحدة. طيب أنا فسدت الثانية ما قال يا حبيبي فلو صلاهما هو انتوا مش مركزين، انتوا هتتعبوا ولا ايه؟ لا خدوا اشربوا شويه. يعني صاد لا هو صلى صلاتين وتذكر انه الظهر صلى ركعه او مش ماشي انه نسى الفاتحه في ركعه او ممكن يكون احدث في الاولى مثلا. المهم انه فسدت الاولى ففسدت الثانيه، لان لابد الثانيه تصلى بعد صلاه صحيحه للاولى، ده المقصود. طيب يبقى أول شيء البداء بالأولى. قال ونية الجمع. هنا بقى اشترط المذهب عندنا أن ينتوي نية الجمع. ما هو لسه يقول محلها لسه. طيب انتبه، قال ونية الجمع يبقى لابد ينتوي، كأنه يريد أن يقول لابد تنتوي نية الجمع. طيب هو قال نية الجمع حتى لا يقدمها سهوا، يعني يتكد انه فعال على سبيل المناسب، لا لابد يكون في تقصد، يعني نية ان انا ساجمع اصالة. وبعض الصحاب قالوا لا ينتوي، ان هو بالفعل يعني حتى لو ما نواش هو صلى الاولى او الثانية يبقى الفعل كافي، لكن هو قالوا نية. لكن قالوا هنا ومحل النية فين؟ في خلاف بقى عندنا. اول الاولى قياسا على نية القصر فوق، أول الأولى يعني ينتوي الجمع وهو بيصلي الظهر قياسا على نية القصر. طب ليش الجمع القياس؟ ايش وجه القياس بيننا وبين القصر؟ تفضل. الاثنين رخصة السفر. أحسنت، الاثنين رخصة فهو هذا الجمع. طيب قال ويجوز في أثنائها في الأزهر، يعني لو افترض انه هو ابتدى يصلي الظهر وما انتبه انه سيجمع او تذكر، ودي بتحدث كثير، صلى وابتكر انه هو لا هو هيركب مش عارف ايه وممكن ما يلحقش وكذا فاريد اجمع، فقالوا هنا يتجوز في اثنائها، في اثناء ايش؟ الاولى عموما يعني، وتجوز في اثنائها في الازهر. طبعا ده قول الثاني، يعني ده القول الاول لا لابد تكون فين؟ عند الاحرام. وقال وتجوز في اثنائها في الازهر، والمزني التالي يعني كأن كده إيش أثنائها، يعني لو سلم خلاص لا يجوز. المزني خرج قولا آخر قال ويجوز أيضا أن ينتوي بعد الفراغ من الظهر وقبل التحرم بالعصر، يعني يجوز أن ينوي الجمع بعد أن يسلم من الظهر وقبل أن يدخل بالعصر. قال ليش؟ لأن الجمع متعلق بالصلاتين، فما دام هو لسه ما زال لم ينتوي العصر لا هو أن يجمع أو يدخل وقت العصر. الموزني هو الحق أن قول الموزني راجح، هو الراجح. هو قال بأن يعني الجمع متعلق بالصلاتين، وأنا ما لم أدخل في الصلاة الثانية بعد، فما زال معي أن أنا أجمع. وحقيقة هو ليس هناك دليل على إلزامه بأن يكون الجمع في أول تحريم أو أثناء الصلاة وليس له الجمع بعد السلام من الصلاة. وهذه ممكن تحدث كثيرا، البعض بينسى الجمع فيقول له الذي معه ما نات معه، ويكون قد صلى. فهنا نقول ان الراجح والله اعلم في قول المزني ان ليس هناك ما يمنع ان ينتوي الجامع حتى لو بعد انتهى من الصلاه الاولى، وان كان المذهب عندنا ترى ان عند الاحرام او اثناء الصلاه اصاله. لسه جاي اهو الموالاه سياتي. نعم. قال والموالاه بان لا يطول بينهما فصل. وهنا طبعا هذه المساله ايضا من شروط المذهب عندنا. قال والى لا يطول بينهما فصل الى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعتبر طوله بالعرف. يبقى هو هنا بيتكلم عن الشرط الثالث في الموالاه، يعني ما يكون لا يكون هناك بين الصلاتين فصل. طب هو رجع الفصل للعرف، وايش العله؟ قال انها تفعل تبعا، فلو كانت الصلاه الثانيه تبع للاولى فلا يفرق بينهما. انا عندي ورق ويعتبر طوله بالعرف عندي في المتن. بس يا شباب لحظه. طب لا اشكال يعرف حتى عندي هنا في تحفه يعتبر طوله يعرف طوله. المهم الان خلينا نقول الان اشترط الموالاه هم اشترطوا الموالاه من اولا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لما جمع ترك الرواتب التي بين الصلوات، فقالوا تركه للرواتب يدل على أنه لا يريد أن يفصل بين الصلاتين. ولكنهم هم رجعوا مسألة الفصل هذه للوقت، يعني قالوا لو صلى طيب المغرب أو الظهر في بيته وذهب إلى المسجد يصلي العشاء جمعا، العصر الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فقالوا هذا الفصل ليس بطويل. قالوا يعني هذا الفصل ليس بطويل. أنا قلت والموالاة يعني لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر. ما قلتش هذه صح؟ لا لا لا ما قلتش فإن طال ولو بعذر، يعني طال عذر هنا ممكن نسي أو أغمي عليه مثلا دخل قضاء الحاجة، وجب تأخير الثانية إلى وقتها. انتبه هنا، لو كان يرى الموالاة شرط في الجمع إنه لو تأخر يؤخر الثانية لوقتها خلاص ما يصب ما يجمع ولا يضر فصل يسير. طب الفصل اليسير ليش قالوا؟ لأن مثلا أمر بالإقامة بينهم، لما صلى في المزدلفة وفي عرفة أقام، فقالوا الإقامة ده فصل يسير، فهذا المعتبر عرفي، وهذا الذي قاله يعتبر أو يعرف عرفا. الحق أن أيضا ولو كان هناك فاصل إنه لا يؤثر، لو أردت من راجح يعني ليس هناك دليل قوي في مسألة أن يكون شرط صحة. خلاص العذر نعم، هو طبعا كان هو ولو عنده عذر كما قلت أيضا كان في أثر إلا إذا كنت كان في شيء في المطر أو شيء بس ما أذكره يعني. وهو قال فصل يسير ده كأن الإقامة مثلا أقامها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، لذلك هو قال عرفا يعني قدر، هو قال قدر الإقامة أو قدر يعني مثلا ما بين الجلوس بين الخطبتين أصالة. وهذه مثلا غير منضبط عموما، لكن صحيح رجع نقول إنه لو حتى طال الفصل فلا حرج في ذلك، لأن ليس هناك ما يمنع شرعا بنص على هذه. لكن هو هذا الشرط الثالث في التقديم الموالاة، الشرط الثالث في التقديم الموالاة. نعم. طيب شيخ، بالنسبة للسؤال هو طرق الرواتب اللي بين، هو يعني كان يصلي في الرواتب القبلية واللي بعد الثاني؟ ما هو في الجامع ما صلى رواتب، حتى في المزدلفة قالوا لم يسبح بينهم. طب والقبلية مثلا بتاعتهم واللي بعدها بتاع العشاء؟ البعد ممكن بعدين ما وردش في السنن بقى هذه تقصد ايش يعني؟ خلاص هو ما بيصليش وقت اصلا فمش كل النقط القرارات اللي بينهم مش عارفين الجامعة ده عشان هو ما بيصليش وقت اصلا الصبح وتقريبا كده حديث لكن هو كان بيصلي ركعتين الفجر مثلا بالوقت خلاص ركعتين الفجر كان بيصليها ما ترك حديث ما ترك صلاه القيام في سفر ولا في لا بيتكلم عن الرواتب او القيام ما ترك في سفر ولا في حضر معناها ان دي بس اللي ما تركهاش في سفر ولا في حضر يعني تقصد انه كان بيترك الرواتب ما هو ابن عمر كان يقول لو لو لو تنفلت لاتممت وان كان ورد ان عندنا في المذهب انه لا وان يتساءل انه يصلي الرواتب حتى لو قصر لان سنه القصر هي رخصه ولو أن يصلي الرواتب إن أراد يعني ممكن تأتي فيها أو حاجة الجمع دي السنة ولص الجمع دي اللي هو إيش جمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث أنس كيف الجمع ده بالنسبة على أن هو لازم هو ده اللي إحنا بنقوله إنه هو استندوا في الموالاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنه إنه جعل الإقامة بينهما ولم يصلي حتى الرواتب فقالوا إن هنا دلالة على وجوب الموالاة ولكن حقيقة المسألة فيها نظر مسألة أن يكون شرط فحتى لو طالت تقول لا تجمع ليس هناك دليل على المنع والله يعني الصحيح راجح فيها بأنه أنه لا حتى لو طال الفصل من يجمع يمكن أراد الجمع لكن هناك ما يمنع مفيش ما يمنع كل اجتهادية عموما المسألة قالوا المتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف يعني واحد متيمم احنا قلنا في التيمم لابد في كل وقت صلاة يطلب الماء فلو صلى الظهر تيمم طلب الماء لم يجب فتيمم صلى الظهر قلنا له قبل ان يصلي العصر اطلب الماء فقالوا هذا حتى طلب الماء هذا وانتخلله لا يؤثر وللمتيمم ان ايضا يجمع على الصحيح عندنا قول ثاني ليس له الجمع اصاله لانه هيطلب الماء والماء هذا يكون فاصل لكن الصحيح عندنا انه يجوز عشان المسافر لو وجد الماء ولو جمع ثم علم ما هو ده قلناه خلاص طلب الماء يعني طلب الماء ما هو ده وقت طب انا عايز ضروري استنى اشتغل معلش قلنا سريعا انا ما اكل من الكتاب من هنا مش فاهم مش بتقول ايه يا شيخ طلب خفيف طلب الماء يعني طلب الماء قلنا عشان قلت الان انه هيطلب الماء بعد كل صلاه فهو هل طلب الماء ده يؤثر على الموالاه فقالوا لا يؤثر هو بعد الظهر الماء التي صلاها بالتيمم يبحث الماء عشان العصر بس ليس بحث طويل حتى لو طلب الماء يعني هو يقصد ولو تخلل طلب بالماء هذا لا يؤثر في مسألة الموالاة طلب لل حتى لحظة يعني حتى لو قال لا لو لو هيطلب الماء طلب طويل هيبقى عنده مشكلة فيه في الموالاة يعني هو يقول لك انه متيمم ولو هيطلب الماء طلب خفيف وقت يسير لا يضر لكن لو هيضطر بقى انه يطلب الماء في وقت طويل هيضر بالموالاة عند ذاك هو قيادها ولا يضر تخلل طلب خفيف لو كان متيمم وطلبه للماء خفيف لا يضر بالموالاة لكن لو طلب طويل هيقول لك لا لا تدخل لا يجمع مشكلة الجمع دي تجعل الشيخ يعني يبحث عن ماء من الصلاة التي ليها يعني مشروحة بشكل طب احنا بنتكلم في هو هل يجب عليه لكل صلاه ان يبحث عن الماء اتكلمناها في التيمم ماشي ما هو احنا بنتكلم هو ليه كتب الكلام دلوقتي انت بتناقش ان هو عندنا تقسيط في المذهب انه لابد يطلب الماء لكل صلاه فبالتالي هو بيتكلم لو الطلب خفيف لا يؤثر لو الطلب طويل لا سيؤثر يعتبر العذر اللي قاله في الاول انه هو لما قال فان طال ولو بعذر وجب تاخير الثاني فلو طلب الماء وقت طويل دخل في العذر لابد ما ليس له الجمع وقلنا ان هذا حقيقه ليس له دليلا يعني صريحا في هذه المساله طيب ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى بطلتا ويعيدهما جامعا انا عدنا التيمم في اشكال ولا خلاص أنا اللي قلت، أنا اللي قلت. وهو رجع في المتن الملائي. يعني جمع ثم وجد أنه ترك ركن نسى الفاتحة ما قرأ. بطلت الأولى جمع الاثنين مرة أخرى. تمام؟ طيب قال ويعيدوهما جامعة أو من الثانية. طب إن الركن اللي نسي من الثانية مش من الأولى. فإن لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع. يعني لو تدارك سريعا لا إشكال يأتي بالركن الناقص ويسأل. لكن لو بعد فترة خلاص بطل الجمع ولا بد يصلي الثانية في وقتها. وكل هذا حقيقة فيه نظر، ليس فيه دليل على ذلك صريحا. ولو جهل أعادهما لوقتهما، يعني جاهل هو نسي ركن قال لي في صلاة ما صليتش فيها الفاتحة، لكن جاهل قال أعادهما لوقتهما وقتيهما لوقتيهما، يبقى كل واحد في وقته، كل واحد يعيدها في وقتها ولا يجمع. لو جاهل أي ركن المتروك بأي صلاة من الأولى أو الثانية أعادهما، كل واحدة في وقتها ولا يجمع. لأنه بطل الاثنين خلاص وطال الفصل، فكل واحدة تصلي في وقتها لا يعيد ثاني الجمع. وهذه فيه نظر أيضا. خلاص احنا بينا ذلك، قلنا كذا مرة أن المسألة ما فيها نص صريح فيه، بينا ذلك. وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع. هنا بقى الجمع إيه؟ تأخير. أخر الأولى يعني جعل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، قال لم يجب الترتيب. لم يجب الترتيب ليس كالتقديم. ليش؟ لأن في التقديم الثانية ما دخلتش وقتها، لابد يصلي الأولى ويصلي الثانية. هو هنا في التأخير كأنه على الأصل عندنا في القضاء ليس فيه ترتيب، والقضاء أن الصلاة خرج وقتها. فهو هنا لو أخرت الأولى لوقت الثانية كأنها مثل القضاء، فلا يجب عندنا الترتيب في القضاء. فهنا أيضا قالوا لا يجب الترتيب، دي أول شيء. ولا الموالاة أيضا قالوا، ولا يجب نية الجمع. إذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح. طب ليش الترتيب؟ قالوا لأن الوقت نعم الوقت ليش والأولى تبع، الأولى تبع للثانية أصالة. هو أصلا قالوا لو أخر الظهر من غير عذر، ده طبعا يأثم، لكن لو أخر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصر، عندنا في المذهب في القضاء لو أن يقدم العصر أولا ثم يصلي الظهر، خلافا للحنابلة وغيرهم يرون الترتيب. لذلك هو قال هنا فكأنه أيضا في التأخير كذلك، أو هذه بالنسبة ليش للترتيب. طيب وأما الموالاة أيضا قالوا لأن الأولى بخروج وقتها أشبهت الفائتة، وإن هي مش فائتة لكن أشبهت الفائتة أيضا. واستدلوا على إيش؟ بفعل النبي صلى في المزدلفة. انتبهوا بس في التأخير ليش الموالاة مش شرط. قالوا إن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخ. قال أسامة كل إنسان منا بعيره عن في منزله، يعني راحوا وخدوا البعير وركنوه كل شيء ثم أقيمت العشاء فصلاها. دي في هو ده كان في مزدلفة، دي في مزدلفة. بس هو كان في نية جمع. لا انت تقصد ان هم ما كانوش منتوين اصلا الجمع يعني، لكن هو ده تأخير دي مش تقديم، خلي بالك. يعني هو مش تذكر انه يريد ان ده تأخير اصلا، لما قال له الصلاة امامك الصلاة امامك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متقصد الجمع صلاة. لما قال له الصلاة والسلام في عرفة في المغرب قال له الصلاة أمامك الصلاة أمامك، فتوضأ وضوءا خفيفا ثم إياه أن وصل إلى المزدلفة فجمع جمع تأخير مش تقديم. المهم أنه هنا يقصده نيش، لأن الموالاة هنا في التأخير ليست بشرط، لأن سلم صلى المغرب ثم قال أنس رضي الله عنه أسامة بن زيد فأناخ كل واحد من إنسان بعيرة وفي منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء، فدل ذلك على أن الموالاة لم تكن شرطا في التأخير. أيضا قال هو ثم الثالثة إيش الجمع، نية الجمع. هو قال هنا الرافعي قال فيها كلام يعني الحاقا، قال لو اشترطنا الموالاة لاشترطنا نية الجمع، ولأننا لم نشترط الموالاة في التأخير فليس هناك اشتراط نية الجمع، كأنه جعل يعني نية الجمع ملازمة للموالاة، وهذا يعني نظرا صحيحا. فلما لم نشترط الموالاة لم نشترط نية الجمع عند الصلاة. طيب إذن عندنا الشروط الثلاثة هذه في التأخير ليست واجبة، لكن عندنا في التقديم واجبة. طيب قال ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصي وتكون قضاء. هنا مهم جدا المنطقة هذه تحدث في الناس، طبعا كانت في الحضر لكن في السفر لابد أنه وإحنا وإنت مسافر إن وجدت مثلا أذن عليك المغرب وإنت في طريق السفر ولن تقف لتصلي ستجمع تأخير، لابد تنوي التأخير قبل خروج وقت المغرب، وإلا وطبعا قبل حتى وصلوا قالوا قبل أن يعني ولو يعني لابد أن تنوي النية حتى لو تبقى قدر ركعة، لو تنويت بأقل من ركعة يكون عاصيا لأنه كأنك خرجت وقت الصلاة، يعني لابد تنوي التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى وإلا تكون عاصيا كأنك لم تنتوي التأخير الصلاة وكأنك فرطت، لأنه قال وتكون قضاء، وهذه بعض الناس لا يعني لا ينتوي ذلك. ولو مسياتي وضع الحضر أنك لو اضطررت أنك تجمع في الحضر فلابد أنك تنوي، واحد واقف على الطريق مثلا في الدائرة وكان احنا كلامنا في المسافر هنا ووقف وعارف ان المغرب خلاص هيروح منه، فلابد ينوي الجامع تأخير مع العشاء قبل الخروج وقت المغرب وإلا يكون عصيا وقد تكون قضاء. لذلك وقال ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصي وتكون قضاء. طيب ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما كما قلناها فين في القصر، يعني راح جمع طبعا لأن المذهب يرى أن الجمع فقط فين في السفر، فلو جمع مثلا والظهر مع العصر يصلى الظهر وجي يصلي العصر وجد نفسه وصل للسفينة أو الطائرة نزلت أو السيارة كانت بتمشي على 500,000 كيلو فرأى أو لما خلص سواء بالسيارة مش عارف يصلي فيها أصلا فلاش السيارة مش تنفع المثال ده يا السفينة، لأنه ممكن يصلي قائما في السفينة وغادي ذلك أو الطائرة يعني. فنقول لو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع، وفي الثانية وبعدها لا يبطل بلا صح، يعني لو بعد ما صلى أو في الثانية خلاص شرع في الثانية لا تبطل. طيب لكن هذا غير خلاف القصر، عندنا في القصر يتم، يعني جعل هنا الجمع لا يبطل لأن هيئة الصلاة موجودة، لكن في القصر قالوا يتم، تذكر ولا لا؟ طيب أو تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، هيجمع تأخير فأقام بعد الفراغ من الصلاة، هو كان منتوي تأخير مش تقديم لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء، يعني هي الصلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير، فوجد سبب الجمع في الاثنين فلا حرج في ذلك. فأقام قبل الفراغ، لو أقام قبل الفراغ فالأولى اعتبرت قضاء، على أنه يرى أن الجمع في السفر فقط، يعني لو جمع نوى تأخير ثم هو مش مسافر أقام قبل أن يصلي الصلاتين أصبحت الأولى عنده قضاء. وهذه طبعا كلها فيها نظر لأن إحنا لا نوافق أو يعني نستغفر يعني لا، الراجح أن يجوز القضاء أصلا كمان للحاجة الجمع في القضاء في الحضر، لكن هو مبدي المسألة كلها على أن هو أن الجمع عندنا في السفر فهو أخر جمع تأخير ثم أقام السفينة وصلت ها وقبل يجعل الأولى قضاء أصبحت الأولى عنده قضاء عشان الثانية مش الثانية هو لا هو انتوى تأخير خلاص الظهر والعصر فله أخر وجي دخل وقت العصر دخل، لكن قبل ما يصلي العصر وصلت السفينة هو الآن في وقت العصر أصلا ما عندوش مشكلة في العصر، لأن هو مشكلة أنه في الظهر هو انتوى جمع تأخير على أنه مسافر، فهو هنا يعني قال وقبله يجعل الأولى قضاء، يبقى أصبحت الأولى عندنا كان قضاء، والصحيح راجع أن هذه كلها ليست قضاء بس يعني جعل القضاء بدون ما يعصي، وخلاص بقى طبعا لو كان يعلم ده مسألة أخرى إنه سيصل لكن هو يرى ذلك، لكن هو لم تكاوب كلمة يعتبر إن ليش نرى بأنه أصبح مقيما والجمع للمسافر ليس للمقيم، فكأن الأولى أصبحت قضاء، وصير راجح إن هي ليست في قضاء. ويجوز الجمع بالمطر، إن دي آخر يعني مسألة تقريبا، يجوز الجمع بالمطر. وهذا بقى خلص انتهى من السفر، سيتكلم عن الجمع بالمطر، وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهم. طبعا إحدى روايات ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله بالمدينة سبعة وثمانية، ثمانية سبعة وثمانية يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي رواية المسلم قال من غير، هنا هو في رواية المسلم من غير خوف ولا سفر. انتبهوا بقى، قال من غير خوف ولا سفر. قيل ابن عباس ولما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحد، يحرج أو يحرج، وهي يحرج الصحيح، يحرج أحد من أمته. وهذه رواية مهمة جدا، لأن هي أولها المذاهب، لتعلموا المسألة ليست عند الشافعية فقط، هو في أصل أصيل جدا عند المذاهب الأربعة وعند العلماء حقيقة، لأن الأصل الصلاة في وقته، إن الله إن الصلاة كانت على منها كتابا موقوتا، فالأصل الأصيل، وهذا أصل محكم لأنه نزل فيه آيات كثيرة وأدلة كثيرة على أن الصلاة تؤدي في وقتها. لذلك تجد هم المذاهب اشتدوا جدا في مسألة الجمع في الحضر، وحديث ابن عباس لم يمر عندهم مرة هينا. حتى الإمام مالك لما هنا الرواية من غير خوف ولا سفر قال أراه لا يكون إلا في المطر، وهذا أيضا اللي جعل الشافعية عندنا المذهب أيضا، إنه يقولون ذلك هو غني قال في المتن إيه في المطر، حملوا الحديث على عذر المطر، والحق إن في رواية أخرى من غير مطر ولا سفر، وهذه الذي جعلت يعني عند القول ماذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرج. ما هو طبعا ممكن تقول ابن عباس، ما هو لما سئل، وهذه هو تبين طبعا حتى لا يحرج ما هو ممكن يقولك ان الحرج للمطر، هو اصلا جاءت ادلة اخرى النبي جمع في المطر، بس هو جمع تقديم، طبعا فيش جمع تخريف تأخير في المطر، وده سيبينه الان، لان الاصل انك بتجمع والمطر نازل عشان تاخد الرخصة، ولا تجمع والمطر متأخر متأخرش المطر، انك لا تعلم المطر هيبقى موجود ولا لا، هتأتي هذه الان حاليا. لكن انا اتكلم الان ان المذهب حمل هذه الرواية من غير خوف ولا سفر مع ان لم يذكر فيها المطر، والإمام مالك قال ايضا اراه بعذر المطر. لكن رواية مسلم تقديم، مفيش تأخير في المطر، لو في المطر لو جمعت للمطر لابد جمع تقديم، لان المطر نازل من شروط الجمع. لا يا حبيبي من الكرام تصليش ازاي يعني؟ صلي لو انت تصلي الان خليكم بس معي، طيب يصلي في المسجد والمطر نازل، فالان له ان يجمع الصلاه التاليه ان كان عصر او مغرب وعشاء، هذه مساله خليها بس لما تاتي وقتها. خلينا الان احنا هو هنا يرى ان الحديث اللي قال الجمع في المطر، وهنا طبعا المتن يرى بانه لا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لان بعض العلماء يقولون ان الجمع في المطر في الليل مش في النهار للعذر والمشقه. المتن عندنا يا حديث ابن عباس قال ثمانيه وسبعه، فدل ذلك انه جمع، هم حملوه على المطر، فاذا المطر يجمع صباحا ومساء في المذهب عندنا يجمع اصلا. وانا قلت انه حملوا الحديث من غير خوف ولا سفر على انه مطر اصاب، قال تقديما اهو، والجديد منعه تاخيرا، يعني تقديما جمع تقديم في المطر هذا قطعا لا اشكال فيه، الجديد عندنا منع التاخير خلاف القديم. ليش؟ قالوا لان ممكن المطر ينقطع، التاخير يعني ايه؟ المطر نازل فانت لا تصلي الظهر كل انا هجمع مع العصر، وما ممكن المطر يقف وما يكونش في مطر في العصر، لذلك قالوا منعه الجديد منعه تاخيرا، لان المطر ممكن ينقطع فيؤدي إلى الجمع من غير وجود عذر، ونحن عندنا لا نرى الجمع في الحضر بغير عذر، والعذر المعتمد عندنا في الجمع هو المطر أيضا. لكن القديم قالوا بجواز الجمع التأخير قياسا على الجمع بعذر السفر. مثال في ايش؟ المسألة دي تاني. طيب عندنا جمع بعذر المطر، عندنا المذهب يرى جمع التقديم مش التأخير. يعني الآن أنت تصلي الظهر، المطر نزل أو المطر نزل وقت الظهر، هتصلي الظهر مع العصر لأن المطر نزل، لكن تقول لا أنا أؤخر الظهر وأجمعه مع العصر لأن المطر نازل. قالوا لا يجوز في المذهب عندنا. ليش؟ لأنك لا تعلم هل المطر سيستمر للعصر فيكون الرخصة موجودة أم قد ينقطع. فقالوا إذا لك جمع التقديم، أنك تجمع تقديما في المطر، لكن ليس لك أن تجمع تأخيرا. القديم عندنا كان يرى ذلك. يرى ذلك ليش؟ لأن العذر قياسا على عذر القصر في السفر. بالضبط، الجمع في السفر في القصر، الجمع بعذر السفر. يعني لو قالوا ذلك تمه الجمع بعذر السفر، السفر مستمر. لكن أنت الآن المطر غير مستمر، فالقياس هنا فيه فارق. أنت لا تعلم، أنت مسافر فتأخذ الجمع، هم قصوا على الجمع بعذر السفر فيجوز تقديما وتأخيرا. هنا بس الفرق أنك مستمر في سفرك وأنت تعلم ذلك، لكن أنت هنا لا تعلم المطر مستمر أم لا أصالة. وبعض الأصحاب قالوا ذلك تقديما وتأخيرا عندنا. وشرط التقديم هو تقديم الجمع في المطر، قال إيش؟ وجوده، يعني وجود المطر، بقى لابد تجمع والمطر نازل. أولهما يعني في الصلاة الأولى، يعني يكون المطر نزل في الصلاة الأولى فإيش؟ والأصح اشتراطه عند سلام الأولى، يعني كمان أرادوا أن يشترطوا عند السلام من الأولى يكون المطر موجود. لا عند سلام الأولى يعني حتى سلام الأولى؟ يعني يظل المطر موجود، يعني كان يريد يقول ان لو مطر في اول الصلاه وانقطع وانت تصلي فالعذر مش موجود. يبقى طب متى يظل معك العذر؟ عند السلام الاولى. ليش؟ ليتحقق اتصال اخر الاولى باول الثانيه مع وجود المطر اللي هو العذر. وعندنا وجه ثاني لا يشترط اصاله، عندنا قال والاصح اشتراطه عند السلام الاولى. طيب والحق ان معنى ذلك ان لو المطر نزل بعد السلام الاولى تجمع ام لا تجمع؟ هو صحيح انك لك تجمع، لكن على شروط الجمع عندنا في التقديم هيبقى عندنا مشكله في الموالاه والنيه وغير ذلك في المطر. ذلك هو اشترط الغاء. وبعدين الصحيح ان لو نزل المطر بعد السلام الاولى ممكن اماما يدعوهم للجمع، لكن خلال هذه مساله عن البعد. قال والثلج والبرد كمطر الانذابة، يعني لو في ثلج وبرد انذاب واصبحوا كالماء. طبعا هو في شروط اخرى لم ياتي لي انا، ممكن ياتي لي لاحقا ما ادري، ان المطر لابد يبلل الثوب ام لا، وقدر المطر الذي يسير فيه المرء في الارض، وهل الوحل زيه. قال هنا والثلج والبرد كمطر انذاب. هو مساله ما فيها فيها وعدنا هل مجرد ان ياتي على القدم ام لا والمشقه. والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، يعني كأنه أيضا أرادوا أن يرخصوا الرخصة دي بمن يسير من بيته إلى مسجد بعيد فيتأثى بالمطر، أن هذه الرخصة له جماعة بمسجد. لكن لو كان هذا أنه طالع من بيته على المسجد، لكن هو يتكلم عن تظهير تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. قالوا ان هذه المشقة، والحق ان فيها تقييد. وعندنا قول ثاني لا يختص. ليش لا يختص بذلك؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وبيوت ازواجه عند المسجد. قالوا لا، حجرة عائشة اللي كانت على المسجد وباقي الحجرات لم تكن عند المسجد، كانت في خلف. قالوا لكن المسألة الحق لو دققت النظر فيها ترى انه لم يرد هو كان وقتها خارج من جهوره عائشه ام غير ام ازواجه. والراجح ان المساله فيها تخصيص، يعني كان القول الذي يرى عدم التخصيص اولى، والله اعلم في ذلك فيها. هو كمان بخصوص الجماعه لمسجد بعيد حتى لو الباب نهاره مثلا هو كل ده، بل قلت ان هي المساله فيها التخصيص، هذا فيه ما فيه من المطر من الكلام فيه. هذه كانت اخر شيء. وطبعا تبقى حقيقه المساله ان المذهب كما قلت لا يرى الجمع، لكن قلت حديث ابن عباس الراجح والله اعلم. وكان المساله دي حقيقه يشتد عليا في الفتوى، بمعنى المذاهب الاربعه يرون بان الجمع في الحضر من غير مطر. ما خلاص سفر ما فيش حضر، يبقى انا خلاص نتكلم كده. ولان البعض قال ان جمع في المرض، ان حملوا جمع النبي على المرض، وبعدهم قال حملوا على المطر، مع ان الحديث هنا قال من غير مرض، في حديث من غير خوف ولا سفر، وفي ايضا روايه والله اعلم من غير مرض ما اذكر، او في روايه من غير مطر. المهم ان هما كل هذا حقيقه من المذاهب الاربعه في عدم الجمع الا بالعذر الشريف اللي كعذر المطر، لان اصل عندهم كما قلت مساله ان الصلاه تقام على وقتها. لكن صحيح راجع نقول ان حديث ابن عباس في الروايات يبين ان المساله ترجع للحاجه، وهذا الذي نراه في الواقع انك ممكن تحتاج الى الجمع. هب ان مثلا لو قلت رجل طبيب يعمل عمليه ويقعد فيه 4-5 ساعات، قد يدخل عليه وقت صلاه اكثر من صلاه، فيجمع المريض نفسه لا يدخل العمليه، او الطبيب نفسه لا يفعل العمليه، لو ان يجمع ام لا، نقول ان الحاجه تدعو حديث ابن عباس قلت ذلك لانه في الحضر اصلا. لو قلت بان برضو بعض الذين الطلاب والطالبات بيدخلون بعض الامتحانات ويحتاج ان هو يدخل قبل وقت الظهر ويخرج بعد خروج وقت الظهر، يعني امتحان الساعه 12 وبيخرج الساعه 5، ضروره هيمشي هيفعل، ضروره ما هيسقط، يعني حاجه مش ضروره، حاجه هيسقط وهيسقط لو ما حضرش الامتحان يسقط. لا ما هو هيسقط، لا لما تلزمه بشيء انت الان ما تستطيع تلزمه بشيء يضره، لا ضرر ولا ضرار، الشرع ما جاء لذلك اصاله. وإذا نقول ان انا هو الشرع ما جاء جمع للتيسير، فكان ابن عباس يقول اراد ان لا يحرج احد من امتي، فانت تاتي تقول له يعني تقول له انت تسيب الامتحان ما تحلش عشان تطلع تصلي، ما خلص ما خلص عايز اخر دقيقه هيكتب فيها، ايش هتقول له؟ ما هو هي مش تحكم الان ومعه شرع فصارت الدنيا. فنقول هو ما هو في رخصه في المطر، ليش؟ للحاجه المشق، في رخصه للجامع للمريض ممكن، للحاجه للمشق ام المسافر ليش تروح له الرخصه؟ لا مش الحاجه، لا مش العذر، مش عذر السفر ولا لا، تيسيرا ام لا. طيب هذا مسافر يسر عليه، هذا مريض يسر عليه داخل عمليه، طبيب يسيب المريض يرجع يطلع يصلي، طب ما ليش ما اتكلمش عليه؟ يبقى دي المساله مش العذر، مش هو الضابط، لابد يكون عندك ضابط. اتفضل. طب انا لسه بخلص معايا الحاجه هي اللي تحتاج، قال هو ابن عباس اراد ان يحرج على امتي، فالمساله انت عندك الضابط. لكن نقول هنا ايش؟ الحاجه هذه ليست تكون تكرارا. ليش بقى؟ ما هو عندنا تيجي يقول لك ايه، الباص الجامعه يخرج الساعه 3، انتظروني بس 3:15، والاذان 3:30 و5، هيوصل بعد المغرب، كل يوم. قل لا وقف في الطريق، انزل في الطريق وصلي في الطريق. الدكتور كل يوم بيعمل عمليات في الوقت؟ لا المسألة مش كل، مش شرط. الدكتور كل يوم بيبدأ عملية، بيبدأ فترة عمليات. لا هو مش قاعد في بطن المريض، هو بيعمل عملية وبيخش له المريض الثاني والثالث، ففي وقت ما بينهم ممكن ياخد الصراحه ويصلي. احنا كلامنا في العمليه اللي بتقعد 5 ساعات تستغرب كله. عشان انا بكلمك على دكتور كبير، كل يوم الصبح حتى هو بيبقى الصبح بالعمليات اللي بتبقى في العياده، كل يوم الصبح بيعمل دكتور ما بيعملش عمليه عند حاجه 3-4 ساعات، هو كل يوم عمليات الصبح، فده كل يوم هيعمل ايه؟ زي هو مش الصبح ما عندناش صلاه غير الظهر من وقت الظهر. طب لا تكرار المساله هذه فيها لابد بقى يؤقلم يعني جدول عملياته وحضرته، بنرجع بالعياده بتاعته بنروحها بالليل عشان المال وغير ذلك، في شرع هنا. زي قلنا تكرار الشيء فيه نظر، يعني جبت مثال الجامعه ليش والطلاب والدكاتره، لان كل يوم هذا الميعاد لا يمكن ان اقول له اجمع، لكن هم انه ركب وميعاده انه بيصل لكن وقف في الطريق ودخل عليه وقت العشاء وفي المغرب، نقول له لك تنوية الجامعة. إذا في حالات نقول له بعض الناس تيجي من سفر متعبة جدا ولو ما صلاش المغرب والعشاء ممكن يقع ما يقوم من على الفجر، فنقول له ماشي اجمع ونام. إذا في مسائل نقول هذه جاء فيها الشرع، لكن الأصل في الأصيل أن الصلاة تؤدى على وقتها، إن هذا أصل. لذلك لو رجعت للمذاهب ترى أنهم لا يرون الجامع في الحضر إلا بالعذر هذا اللي تكلم عنه، ولكن حديث ابن عباس جعلنا قد نقول يا محققين العلم قالوا به عند الحاجة غير متكررة لك أن تأخذ هذه الرخصة. هذا آخر الكلام. لا هي يعني ما يركبوش أصلا، يركب وصلة أخرى أو ينزل في المنتصف عند العمران فيكمل بمواصلة أخرى يدفع من فلوس. لكن المهم إنه حافظ على الصلاة أنا أستطيع أن أقول غير ذلك. السؤال ممكن سألته السؤال صعب كان هو بقى السواق على شغل وأيضا السائق لا مش حاجة اسمها مش عارف يقف بالباص ويصلي يقف جنب الباص خمس زي يصلي يترفض يعني كان ضاع الصلاة ما بقاش بالتعقيدات دي أنا بقول لك أنا عارف بقول لك هو ما يترفض يشوف عمل آخر يعني هو عمله الأهم من الصلاة يعني أن يؤدي الصلاة وهل إحنا قلنا أنه معك رخصة لكن ليس كل يوم يعني الوقت اللي كل يوم هتضيع الصلاة ما هذه مسألة لو في أسئلة تنزل على مجموعة حالا عشان إحنا نتاين أنا فاكر كلمة إن الأقل تكلمت سنة بالكلمة كان المطر كان شديدة والناس قعدوا في الشوارع اللي هي كانت الدنيا غريبة كنت عايز قلت قال أنا وأنا قلت كده في ناس صلوا في العربيات قلت الأول الصلاة العربية لا تصح وكان عليهم من ينهون الجمع ينوي الجمع لما يركن ويصلي جنب الطريق لما ينوي الجمع التأخير لو كان يصح الجمع في الصلاة. طب في حاجة تانية قلت بعد أنا في الظهر كنت قلت وسيدنا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بطيب وصوت الحديث وهل أنا فهمت الكلام المفروض نعملها حتى لو مرة عشان نصلي الصلاة لأن إحنا ليه إيش؟ إن إحنا نجمع لا ما يصح لو مش حاجة تصلي بالسنة لا لا لابد في الجمع في الحضر ما تجمع إلا لعذر دي مش سنة انك تقوم بيها اصلا فيش قلت لك ان المساله خلافيه كمان قلنا للعذر فقط للحاجه انك تجمع في الحضر لكن في السفر اجمع او اقصر دي سنه رخصه لكن في الحضر لا احنا قلناها فين بقى الرساله وش السفر مش قلنا لا قلنا المرحلتين والثلاثه وقلنا ان عندنا القصر افضل في الجمع القصر انت تقصد ايش الجمع يعني ما هو قال يجوز مش انا قلت لك يجوز فواضح انه قال ان ايش ان الافضل عندنا في المذهب ان الصلاه على وقتها وليس الجمع يجوز لكن انت لك تشبع لان النبي صلى الله عليه وسلم على حسب كل زي قلنا ايسره افضل شوف العمل شوف لو واحد يبتدي العمليه قبل الظهر وخلص بعد المغرب او بعد العشاء الظهر العصر ده يبقى طبق والله دي لابد ينظر بقى هو الراجل ده ممكن هو اصله ما هو العمليه مش هو قاعد بيلعب في بطن المريض طول الست ساعات طب يعني خلينا نقول الحاله على حسب الفتوى لان انت كده بتيش بتزيد وهو لازم نساله انت اصلا انت مش بتقول مفيش لا صاحب الفتوى يسال انت لان نقول له اما خلاص تاخر العمليه اعمل عمليه في وقت ثاني اعمل عمليه في وقت تاني كسب صح لك الجمع ما انت المتحكم في موعد العمليه لكن لو قلت لي ان دي طوارئ واحد جاي في حادثه امر اخر بقى خلاص الفتوى على قدرها لكن احنا بنتكلم الان انت اللي بتنظم جدول العمليات لابد ان تراعي هذه المساله بس عندك اسئله اللي اراد ان ينصرف يتفضل في اسئله عند الاخوه هنا ما زلنا الظاهر يعني لكن لا حرج ان اراد ان ينصرف لكن احنا سنكمل الرد على الاسئله ومن أراد أن يتفضل يتفضل بس. شوف الرؤية ما شاء الله مش بعد. عشان بس. تفضل. يعني واحد جمع مثلاً في سبب مطر أو صبر. وبعدين لما وصل لا مثلاً الأعشاب الدنيسة بس. أحدد سؤالك. مطر ولا صفر؟ مطر خلاص جمع مع الجماعة في المطر. هو فاكر ما بيجمعش منفرد. هو بيكون جماعة مسجد تجمع مطر يجمع معه. لأنه في المسجد معه. ده جمع مطر خلاص انتهت حتى لو العشاء أزلت ما فيش فيها مشكلة خلاص هو جمع مع أهل المسجد في سفر حتى لو جمع المغرب مع عشاء تقديم ورجع مقيما خلاص لو صلى الصلاة ما يعيد شيء هو صلى هو صلى أراد أن ينزل يصلي مع الجماعة مستحب عندنا في المذهب لما قلنا أنه من صلى وأراد أن يصلي مع الجماعة مستحب يصلي بس ده لو راح المسجد هو سامع يستحق تفضل دلوقتي قلنا المذهب على المسافه بتاع التحديد مسافه في القصر تحديدا عندنا وجه تقريبا وجه تحديدا ولا معتمد تحديدا طب التحديد احنا قلنا ان دي خمس نص سنه في التحديد اصلا ما هو حديث ابن عباس لما سئل عن اقصر في عرفه قالوا لا عسفان وجد والطائف قالوا الثلاثه تبعد مرحلتين عن اربعه ثمانيه اربعه برد عن المكه هم لا هي اكيد هم اربعه برد عن مكه فذلك والطائف فقالوا يعني هم من هذا الحديث نعم قلنا هو لو ليس له وجه هائم. اه هائم طلع. لو قلنا ان هو لا يقصر، لا يقصر منام هائم. طب يا شيخ لو عدى مسافه القصر والله برضه لا يقصر. ايوه قلنا ما هو هائم عندنا، بس مش هو عدى مسافه القصر، لازم نيه السفر، نيه السفر الطويل. اه لكن لو ماشي هائم الان في اي وقت ممكن يرجع، فاللي بيمشي فيه ده مش معتبر عندنا. طب يا شيخ لو هو عدى مسافه القصر عايز يصلي، فنوى ان هو سفر دلوقتي، نوى ان هو مسافر يقصر خلاص. ده لو نوى، بس هيروح لازم ينوي مسافر فين. لو نوى من وقتها من قاصد سفرا فوق ال 48 ميل يبقى يقصد. لا من وقت ما نوى، ما احنا قلناها في الشرح، لو نوى يبقى يحسب قصده ايش. لو قصده فوق بعد 48 ميل في سفر يبقى يقصد. يقصد قلنا المره اللي فاتت في الدرس اللي فات قلنا ان المكس ابلغ من النيه، فانا ان عايز اوقعها في المساله دي. يعني كون ان هو واقعيا هو مش مقيم لانه عدى مسافه السفر واقعي كواقع، ابلغ من هو ليه السفر او كده. لا انا عم اسمع في الدكش لو شفنا البدء الامر المكس ابلغ من هو المكس. المكس ابلغ مش بس فين. اه المكس ابلغ من النيه. مكس فين كان هو المكس في هو خرج في خرج وامر خرج مسافه السفر دلوقتي بدون ان يمن، فهو فعلا خرج من لو قلنا هو لو قام بنيه ان هو عايز يرحل وفي حاجه منعته، قلنا ان لو قعد اربع اكتر من 18 يوم او 18 يوم اه هي هي هي مش هيبقى. طب عايز ايه هنا؟ سيبك عايز ايه؟ ان هو لو عدى السفر يقصر حتى لو هو ملوش شغل، هو واقعيا مستقيم واقعيا هو مسافر. لا هو كل شويه قاعد يمشي هائم مش عارفين مقصده هو راح فين. طب ليه احنا قيدنا بالمقصد؟ عشان لابد من نيه السفر، والنيه دي لابد لها من مقصد. ان انا مسافر هاب ان انا ماشي بالعربيه شويه بتفسح شويه شويه، انا مش مسافر اول دلوقتي كل شويه اقطع كيلو 2 5 7 انا مش مسافر. ما هو هنا ما نويتش سفر تمام لحد دلوقتي هو ملوش ان هو هي المساله عندنا مش بقطع المسافه قد بنيه اولا بقصد السفر. لذلك هم حددوها بالنيه. ليش؟ لانك ممكن تسير وانت مش قاصد سفر، هل لك انك تقصر ام لا؟ زي قالوا الهائم واحد اتحط في عربيه واتقفل عليه وما يعرفش هو راح فين. لا ما يعرفش هو ماشي فين طريقه ايه ومشي بيه 100 كيلو. ليش بقى ما هو مشي هو 100 كيلو؟ هو عارف ان هو مش 100 كيلو. لا بس هو مش مستعد يسافر، هو مخطوب ومتاخد في العربيه وما يعرفش هو راح فين. ده مش هيخسر لانه ما عندوش نيه سفر. لكن لو علم ان هو منقول من مكان لمكان خلاص هنا ممكن ينتوي نية القصر. طيب اللي بعده شكرين يعني تقف على قصر شوية تقعد وقت طويل شوية والله يشيخ المشكلة في كم ده بيأخذ وقت خبره في الأسبوع ده بكون البث ده أصلا يبقى كل يوم في نص ساعة على الأقل. مش حاجه اسمها في العلم مظبوط. قول بس قول اسئله. لو نوع قطع السفر احنا قلنا ان هو لو قطع السفر يتم. اه نعم تمام. هل اشترط لو نوع قطع السفر يتم؟ اه. طب لو هو عدى مسافه السفر عدى 80 كيلو ونوع قطع السفر، يعني هو دلوقتي على بعد 100 كيلو من الحضر ونوع قطع السفر وخلاص قطع السفر وخلاص لا هيرجع ولاش مسافر يعني وعلى بعد 100 كيلو برضه ما هو نوى قطع اصبح مسافر هو راجع بقى الان خلاص ما زال ان رجع لا هو اسمه مسافر لسه. على فكره اللي انت بتعمله ده ما ينفعش دلوقتي، انت لازم خميس لازم تذاكر وتراجع وبعدين تسال اسئلتك دي. دي مش الاسئله اللي هي مشكله عليك في الشرح، دي اسئله لازم دي اسئله بعد ما تكون ذاكرت هتلاقي نفسك وانت لما ذاكرت كده وصعبت بعضها لغيته وبعدها جالك الاجابه. مش عشان حاجه انا قاعد معاك، بس اللي انت دي مش الاسئله اللي هي المغلقه في الشرح الان. انا عارف بالضبط عشان كده ولا كده هو انا مال مذاكر لابد تذاكر زي ما بتعمل والاسئله تكون الدرس اللي قادم ان شاء الله. لو في حد يتوقع احسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدل ان شاء الله درس بلوغ المرام ندخل في كتاب الحج باذن الله تعالى. كتاب الحج ايضا في سؤال تنسوه اكثر من الدرس الثاني. طب اخرج بقى عشان الناس هنا خلاص كده تقريبا يعني ايه شيخ عشان ميه اتفضل اخرج لا مش خلاص اه شباب عزيز اطول